سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة الثريا هيا قم وندرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا أيها الأحبة في الدرس الماضي من الكلام عن فعل الأمر والنهي، وبقي علينا بإذن الله أن ندرس مبحثا أو ندرس مبحثين، صيغة المبالغة وهو مبحث سريع، واسم الآلة هذا نحن أضفناه كما قلنا على نظم المقصود ولا يوجد فيه اسم الآلة، أتينا به من لمية الأفعال لابن مالك، وهو يعني بإذن الله هو الختام، يعني كلام سريع ثم ننتقل إلى الفصل الذي يليه. لكن في البداية أيها الأحبة نريد من يسمع لنا، أبدأ في الباب الثاني بس خلينا أرفع الفصل. بسم الله، نبدأ في تسميع الباب الثاني اليوم، المصدر وما يشتق منه. يلا بسم الله. ومصدر مصدر أتى على ضربين بمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع مِمِ الثلاث إن يكن من أجوف صحيح لو مهموز لو مضعف أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يب افتح لها من ناقص وما قرن واعكس لها واعكس بمعتل كمفرق يعن وما عدا الثلاث كل نجعل لسه بقي بيت كذا اسمه مفعول لا وما عدا الثلاث صحيح وما عدا الثلاث كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسمه كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها بمن يصر وآخر الماضي افتحنه مطلقا وضم إن بواو جمع ألحقا وسكن ضمير رفع حركا وبدء معلوم بفتح سلكا إلا الخماس والسداس فاكسرا إن بدئا بهمز وصل كامتحن بأن استطرات أيوة في همزة الوصل ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها من الكلم مع الكلم طيب. كحذفها في درجها مع الكلم كهمز أمر لهما ومصدر وأل وأيمن وهمز كتهري ابن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة اثنتين كذا اسم نستن بس وقفت هنا كذا اسم نستن شيء طيب جزاك الله خير أنا به وأكل بارك الله فيك هذا هو العلم يعني هذا الذي يثبت المعلومة في الذهن وإلا تذهب المعلومات أيها الأحبة طيب الشيخ عبد الرحمن بسم الله ومصدر أتى على ضربين ميم وغيره على قسمين من ذي الثلاث فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع ميم الثلاث إن يكن من أجوف صحيحا أو مهموزا أو مضاعف صحيح أو مهموز أو مضاعف أتى كمفعل بفتحتين وشد منهما بكسر العين كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يعن ولا منوعين ما لا بكسرها إيش؟ يعن يبن نعم كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن وافتح لها من ناقص وناقر واعكس بمعتل كمفوق يعن وما عدا الثلاث كل نجعلا مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصر وما عدا الثلاث كل نجعل مثل مضارع لها قد جهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصر ميم الثلاث إن يكن من الآن الماضي وآخر الماضي افتح عنه مطلقا وضم إن بواو جمع الحقا وسكن ضمير رفع حركا وبدء معلوم بفتح سولكا إلا الخماسي إلا الخماسي والسداسي فكسيرا إن مدئا بهمز وصل كم تحن ثبوتها في الابتداء قد التزم كحذفها في درجها مع الكلم كأمز أمر اللهما ومصدري وألو أيمن وهمز كجهري وابن مبن ابنة واثنين ومرء ضاءت اثنتين كذا اسم نست في الجميع فكسرا لها سوى في أيمن الألف لحن وأمر ذي ثلاثة نحو قبلا ضما كما بماضيين جهلا وبدء معلوم بفتح وبدء مجهول بفتح وبدء مجهول بضم حتما ككسر سابق الذي قد خاتم مضارعا سم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي وإن فإن معلوم دائما المعلوم بعدين معلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم مجتنب. طيب جزاك الله خير جزاكم الله خير أيها الأحبة نشرع اليوم بإذن الله في الدرس ونغلق الجوالات قبل نشرع في الدرس. بسم الله شكرا يعني من باب المراجعة السريعة أيها الأحبة احنا بدأنا في الدرس الماضي في الكلام عن المضارع. المضارع قلنا ما تعريف المضارع الفعل المضارع كلمة لا مش اسم فعل مشتق هو فعل أو كلمة مشتقة نقول كلمة مشتقة تدل على ماذا على حدث وعلى زمان وقوع الحدث لكن زمان خاص تحدد وعلى الزمان الحال وعلى الزمان الحال أو أردت أن تقول ما دل على حدث يقع في زمن التكلم الذي هو الزمن الحال كذلك صحيح. الناظم رحمه الله تعالى بماذا عرف المضارع إيش قال أو ما ذكر علامته في الحقيقة وما أتى بالتعريف وذكر علامة ما هي العلامة التي ذكرها الناظم للفعل المضارع لأن من يحفظ الأبيات يدرك إيش قال في أول بيت من أبيات المضارع مضارعا سم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي. إذن هذا الذي ذكره الناظم فالناظم يقول لك علامة الفعل المضارع أن يكون مبتدأ بإحدى أحرف كلمة نأتي النون أو الهمزة أو التاء أو الياء بس بقيد ما هو إن أريد بها المعاني المشهورة لها إن أريد بها المعاني المشهورة لها ويقصد المعاني المشهورة كما قلنا إما النون للمتكلمين أو الهمزة للمتكلم الواحد التاء لخطاب الذكور أو الإناث أو لغيبة الإناث والياء لغيبة الذكور. أما إذا قلت علامة الفعل المضارع أن يكون مبدوءا بإحدى أحرف كلمة نأتي فهذا خطأ هذه ليست علامة للفعل المضارع هكذا ولم تذكر القيد قلت علامة الفعل المضارع أن يكون مبتدأ بإحدى أحرف كلمة نأتي وسكت هل هذه علامة للفعل المضارع؟ لا لماذا؟ لأن الأفعال الماضية كذلك قد تبدأ بإحدى أحرف كلمة نأتي مثل أكرمة فلا بد تقيد بهذا القيد لذلك هو دقيق الناظم عندما قال مضارعا سم بحروف نأتي قيد حيث وهذه حيث تقييدية هنا حيث لمشهور المعاني تأتي للمعاني المشهورة أما من دون هذا القيد فلا تصلح هذه الأحرف أن تجعل علامة للفعل المضارع لأنها قد تكون في الفعل الماضي لذلك في كتب النحو عند مثلا ابن هشام في قدر الندى وكذلك في الأجرمية وغيرها من شروحها لما يذكر الفعل المضارع لا يقولون أن علامة الفعل المضارع أن يبتدأ بإحدى أحرف نأتي لا يقولون علامة الفعل المضارع مثلا لم لأنها مختصة بها. الناظم هنا في الحقيقة سلك مسلك لطيف عندما جعلها علامة للفعل المضارع ولكن قيد حتى تكون علامة صحيحة لابد أن تقيد كما قلنا بالمعاني المشهورة. طيب بعد ذلك أيها الأحبة انتقلنا فقلنا أن الفعل المضارع يؤخذ من ماذا؟ من الفعل الماضي صحيح يعني نأتي للفعل الماضي ندخل عليه حرف المضارعة فيصبح مضارعا وقلنا قاعدة قلنا أن الأصل أنه عند إدخال حرف المضارعة على الفعل الماضي لا يحذف شيء يعني لا يحدث أي تغيير هو فقط إدخال لماذا لحرف المضارعة على الفعل الماضي لكن هناك حالة ذكرتها في الدرس الماضي ذكرت حالة أنا واحدة في الدرس الماضي يحدث فيها تغيير وهي ماذا إذا كان الفعل مش يعني نريد تقعيد إذا كان الفعل الماضي على صيغة أفعل يعني الثلاثي المزيد بحرف على صيغة أفعل فإذا كان الفعل الماضي على صيغة أفعل عندما ندخل حرف المضارعة ماذا نقوم بحذف الهمزة هذه القاعدة الاستثناء الأول صيغة أفعل دقيقة بس أظن أني أنا ذكرت اليوم أريد أن أضيف شيء على هذه القاعدة هيك تظهر إن شاء الله طيب، إذن هذا ذكرته في الدرس الماضي، قلنا أن الأصل في الفعل الماضي عندما يدخل عليه حرف المضارع ليصبح مضارعا لا يتغير الفعل الماضي، لا يحدث فيه أي حذف. ذكرنا حالة واحدة يحدث فيها حذف وهي صيغة أفعل، إذا أدخلنا عليها حرف المضارع نحذف الهمزة، فعندما نقول أكرم صغها للمضارع يكرم تكرم أكرم نكرم، أسقطنا الهمزة التي كانت في الماضي. هناك حالة أيها الأحبة أخرى اليوم أضفتها، هذه الحالة لم تكن موجودة في الدرس الماضي، دونوها عندكم، اليوم أضفتها وأنا أتأمل، ذكرتها كثيرا في أثناء الدروس ولكن سبحان الله لم نضعها هنا، وهي ما هي؟ المثال الواوي. ألم نقل دائما أن المثال الواوي إذا جاء مضارعه، ها المثال الواوي إذا كان مضارعه على صيغة يفعل أو يفعل الذي حقه أن يكون على يفعل فإن الواو تحذف في المضارع، مثل وقف إيش مضارعها؟ يقف، إذن هناك حذف في الفعل الماضي، إيش حذفنا؟ الواو. وقع يقع، هذه يقع، هذه من يفعل التي حقها أن تكون على يفعل. طيب مثال آخر، وعد وضع، إذن نلاحظ أن هذا مثال آخر أو استثناء آخر لابد أن نضيفه. تقول المثال الواوي الذي مضارعه يفعل أو حقه أن يكون على يفعل ولكنه جاء على يفعل، هذا أيها الأحبة كذلك عندما ندخل حرف المضارعة على الفعل الماضي فإننا نحذف ماذا؟ الواو التي في بداية الكلمة. أنتم استوعبتم هذه القاعدة، كثيرا ما كررتها في كلام السابق ولكن الآن نضعها ضمن قاعدة، أن الماضي عندما يحول إلى مضارع لا نحذف من الماضي شيء إلا في هاتين الصورتين. الصورة الأولى أفعل، عندما ندخل حرف المضارع نحذف الهمزة. الصورة الثانية ماذا؟ المثال الواوي. المثال الواوي أيها الأحبة أي فعل ماضي مثال واوي ومضارعه على يفعل أو حقه أن يكون على يفعل. طبعا أيها الأحبة أنا عندما أقول المثال حقه أن يكون على يفعل، الشيخ يقول لي إيش يعني، كيف أعرف ما هي العلامة إن المثال الواوي حقه أن يكون على يفعل؟ تذكر نحن وضعنا قاعدة من ضوابط فعل حتى تأتي على يفعل، ما هي؟ نعم، أن يكون مثالا بغض النظر واوي رويائيا. فالأصل أيها الأحبة في المثال، المثال الواوي أو اليائي إذا جاء على صيغة فعل فالأصل فيه أن مضارعه على يفعل، هذه وضعناها في أول درس أو ثاني درس، قلنا فعل تأتي على يفعل ويفعل ويفعل، ثم ذكرنا في سلايد كامل متى تأتي فعل على يفعل، ذكرنا منها ماذا؟ إذا كانت فعل مثالا بغض النظر واوي ولا يائي، فالأصل إذا فعل كانت مثال فإن مضارعها على يفعل. فعندما أقول لك المثال الواوي الذي مضارعه على يفعل أو جاء على يفعل ولكن حقه أن يكون على يفعل، ليس معنى هذا أن هناك مثال واوي ليس حقه أن يكون على يفعل، لا يعني هذا أن هناك مثال واوي ليس حقه أن يكون على ما يفعل، لأني أتكلم أنا عندما أقول مثال واوي جاء على يفعل وحقه أن يكون على يفعل هذا متعلق بصيغة واحدة وهي صيغة فعل. الآن فعل أيها الأحبة تأتي كما ذكرنا إما على يفعل ويفعل ويفعل، قلنا من ضوابط ذكرنا متى تأتي على يفعل وذكرنا متى تأتي على يفعل وذكرنا متى تأتي على يفعل، تذكرون هذا؟ قلنا من ضوابط إتيان فعل على يفعل أن تكون ماذا؟ مثالا، إذا كانت فعل مثال فإن مضارعها يكون الغالب والأصل فيه يعني العادة والأصل أن يكون على ماذا؟ على يفعل. طيب فعندما أقول لك وقف تقول لي وقف مثال، إذن الأصل مضارعها على ماذا؟ على يفعل، وجاء على يفعل وجاء على يفعل. طب وضع طب وضع يضع يعني من يوضع، وضع مثال إيش مضارعها؟ يضع، أصله قبل الحذف الواو إيش؟ يوضع. طب يوضع على وزن ماذا؟ يفعل. طب لماذا جاء يوضع على يفعل؟ لأن تقول هنا جاءت العين حلقية، لح ذكرنا أنه فعل متى أتي على يفعل؟ إذا كانت العين أو اللام حرف من حروف الحلق، فوضع حقها أن تكون ابتداء ماذا؟ يفعل، لأنها مثال صحيح؟ وذكرنا القاعدة كل فعل مثال حقه أن يكون على يفعل، فإن كان عندنا فعل مثال وجاء على يفعل إيش المشكلة بتكون؟ بتكون انه عند العين او اللام حرف من حروف الحلق. فقط هذا تنبيه. تقول لي ايش الضابط؟ قلت لي كيف اعرف ان المثال حق جاءت على يفعل وحقه ان يكون على يفعل؟ هو الاصل ان يكون المثال الذي على صيغه فعله حقه ان يكون على ماذا؟ على يفعل. الا اذا كانت عينه او لامه حرف من حروف الحلق فكثيرا ما ياتي على يفعل. اذا هذه حاله ثانيه، هو فقط تعليق سريع. حاله ثانيه المثال الواوي الذي مضارعه على يفعل او كان حقه ان يكون عليه اي على يفعل، فهذا ايها الاحبه كذلك تحذف منه الواو. فعندما نقول وعد ايش مضارعها؟ حذف منها شيء، اليس كذلك الواو؟ طيب الان وثق، هذه فعله، وثق ايش مضارعها؟ هذه يثق، اذ اصلها يوثق، يوثق اصلها يوثق. الواو سبقت بياء مفتوحة وبعدها كسرة تحذف الواو فتصبح يثق. وعندنا وضع يضع، أصلها يوضع، يوضع، مع أن ضابط الحذف غير موجود لأن الواو حتى تحذف لابد يكون بعدها مكسور وليس مفتوحا، ولكن مع ذلك حذفنا هنا. لماذا؟ تنبيها على أن الأصل فيها أنها يوضع، وإنما جاءت على يوضع لأن العين، لأن مش العين، لأن اللام العين، العين التي هي لام الكلمة حرف من حروف الحلق. طيب فأصبحت يضع. إذا لاحظ يضع مضارع حذف منه الواو، يثق مضارع حذف منه الواو، ويعد مضارع حذف منه ماذا؟ الواو. لكن وعد، هذه وعد مضارعها يفعل، وهذه فعلة مضارعها يفعل، وهذه فعلة مضارعها يفعل كان حقه أن يكون على يفعل. فهذه مثال على الثلاث حالات، فعل يفعل وفعل يفعل وفعل الذي حقه أن يكون على يفعل، هي هذه الصور، لا يوجد غيرها عندنا في اللغة. طيب في إشكال إلى هنا ولا الأمور واضحة؟ نمشي نسير. طيب حكينا أيها الأحبة حركة الحرف الأول من الفعل المضارع إيش كانت؟ يعني حركة الفعل المضارع ابتداء، حركة أول حرف الفعل المضارع اللي هو حرف المضارع باختصار إيش حركته؟ مفتوح. هكذا قاعدة عامة عندكم ولا فيها تقييد؟ لا بد تقيد، تقول إذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا يكون مفتوح الأول، إذا كان رباعيا سواء كان رباعي مجرد أو رباعي بالزيادة، يعني أصبح رباعيا بسبب الزيادة ثلاثي زيادة بحرف، فإن حرف المضارع يكون، إذا لابد من التقييد، لا يوجد عندنا هكذا قواعد مطلقة ومفتوحا. طيب إذا وإيش قال هو الناظم؟ وبدء معلوم، لا الآن مضارع عن سبي حروف ناتي حيث لمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب، استثنى إيش قال؟ إلا الرباعي، انظروا إيش قال هو؟ فإن البيت ما هو جاي، فإن بمعلوم ففتحها وجب، يعني إذا كان المضارع معلوما فالفتح واجب في بدايته، فالفتح واجب في بدايته، ثم استثنى قال إلا ماذا؟ إلا الرباعي، فإذا كان رباعيا غير ضم مجتنب، يعني غير الضم يجب عليك أن تجتنبه، يعني الفتحة والكسرة تجتنبها وتبقي الضم، فهذا معنى قوله فإن بمعلوم فتحها وجب إلا الرباعي، سواء كما قلنا رباعي مجرد أو رباعي بزيادة، فغير الضم مجتنب يعني يجب عليك أن تلتزم الضم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة هذا إذا كان مبنيا للمعلوم. طيب إذا كان مبنيا للمجهول، إذا كان المضارع مبنيا للمجهول فحركة الحرف الأول هنا تصبح ضم، ما عندنا نقاش، تصبح ضم. طيب هذه حركة الحرف الأول. طب حركة الحرف الآخر إيش قال الناظم؟ إيش قال الناظم؟ بدي أربطك بالنظم، وما قبيل الآخر اكسر أبدا، هو قال لك احفظها خلص، وما قبيل الآخر يعني الحرف الذي قبل الآخر في الفعل المضارع، هو الآن يتكلم عن المبني للمعلوم، وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي، بس قيد من الذي على ثلاثة عدا، إذن هو يتكلم عما فوق الثلاثي. طب الثلاثي أيها الأحبة قبيل الآخر لماذا لم يتكلم عنه الناظم؟ الآن هو قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا، بس شرط إيش هذا؟ متى تكسر ما قبل الآخر؟ إذا كان من فوق الثلاثي رباعي فصاعدا. طيب لماذا لم ينص الناظم رحمك الله على حركة ما قبل الآخر من الثلاثي؟ يعني إيش يعني؟ هل هو ذكرها؟ ما ذكرها؟ أيوة ذكرها في البداية عندما قال لك إيش؟ فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، لأنه حركة الحرف قبل الأخير من الثلاثي هي التي تكلمنا عنها. فعل يفعل ويفعل ويفعل، فعل يفعل ويفعل، وفعل يفعل، فهو ذكرها في بداية المنظومة، فهنا لا يريد أن يكرر مرة أخرى، لذلك اقتصر هنا على ذكر حركة الحرف قبل الأخير مما فوق الثلاثي. أما الثلاثي هو لم يهملها، لأنه ذكرها لك سابقا في ثالث بيت في المنظومة، بيّن لك حركة الحرف قبل الأخير من مضارع الثلاثي. طيب إذا قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، إذا الحرف قبل الأخير مما فوق الثلاثي يكسر، لكن هناك استثناء. نعم، فيما عدا ما جاء من إيش قال في المنظومة؟ فيما عدا ما جاء من تفعل كالآتي: من تفاعل وتفعلل. فباختصار ما كان مما فوق الثلاثي مبتدأ بالتاء، وهي هذه الصيغ الثلاث: تفاعل وتفعل وتفعلل، فإن قبل الآخر في هذه الثلاث يكون يعني قبل الآخر يكون مكسورا ولا مضموما ولا مفتوحا؟ يكون مفتوحا. إذن لذلك قلنا فوق الثلاثي ما ابتدأ بالتاء يفتح ما قبل الآخر، وما ابتدأ بغير التاء يكسر ما قبل الآخر. طيب إذا كان المضارع مبنيا للمجهول، إيش حركة قبل الآخر ستكون؟ دائما الفتح، هنا لا يوجد عندنا تاء ولا غير مبدوء بالتاء، دائما المضارع المبني للمجهول يكون مفتوح ما قبل الآخر. إذن المضارع المبني للمجهول خذه وحده، مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر، وأما التفصيل فهو في المضارع المبني للمعلوم، هناك يوجد تفصيل. ففي حركة الأول الأصل أنها تكون مفتوحة، إلا في الرباعي تكون مضمومة، وإذا كان أو حركة ما قبل الآخر تكون الكسر، إلا في ذوات التاء فإنها تكون مفتوحة، طبعا هذا مما فوق الثلاثي. طيب بعد ذلك أيها الأحبة، طب حركة الحرف الأخير وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل كما قال لكم، فحركة الحرف الأخير من المضارع حركة ماذا؟ إعرابية، لا أستطيع أن أحكمك بها، ما هو العامل الذي وجد تتبع العامل، بخلاف الماضي، لا الماضي حركته إيش؟ بنائية، فيستطيع أن يحصرها. الماضي أيها الأحبيب إيش حركته؟ حركة الحرف الأخير من الماضي إلا إيش أمه؟ خلي عند الشيخ، إلا إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يصبح آخره إيش؟ مضموم، وإذا اتصل بضمير رفع متحرك يصبح آخره إيش؟ ساكن. إذن الماضي يستطيع أن يحصره لك، لذلك ذكره آخر الماضي افتح أنه مطلقة وضم ذكر. أما المضارع لأنه مبني على العوامل يتعلق بالعوامل حركة الحرف الأخير لا لم يستطع أن يحصرها لك، فقال لك وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم حصل، هذا ما ذكره في نظمه. طيب الآن انتهينا لبيت 38، ترى أنا أشرح الأبيات حتى تسيروا معي لفك الأبيات، وصلنا إلى بيت 39، ننتقل إذن للأمر والنهي. قلنا أيها الأحبة، هذا سؤال لكم تنظروا علي، الأمر عند الصرفيين يشمل ماذا؟ الأمر عند الصرفيين قلنا أوسع من الأمر عند النحاة، لأنه يشمل ماذا؟ نعم أيوة، يعني يشمل المضارع المتصل بلام الطلب ويشمل صيغة افعل. فالأمر عندما يقول لك الصرفي أمر يقصد افعل والمضارع المتصل بلام الطلب، أما النحوي إذا قال أمر لا هو يقصد صيغة افعل، وأما المضارع المتصل بلام الطلب هذا يدرسها مع الفعل المضارع لا يدرسها مع الأمر. في العادة أنه كما قلنا النحوي يدرس حركة الحرف الأخير، وصيغة لتفعل هذه صيغة مضارع، فالحرف الأخير منها ينبغي أن يدرس مع الفعل المضارع. طيب إذن الأمر عندنا يشمل لتفعل وإفعل، وأما النهي عندنا كم صيغة؟ صيغة واحدة هي لا تفعل، ممتاز. لذلك إيش قال الناظم في بيت 39؟ أمر ونهي إن به لا من تصل أولى، هنا عند أولى التي في بداية الشطر الثاني انتهت الجملة. أمر ونهي إن به تعود، الضمير في به يعود على ماذا؟ على الفعل المضارع، لأنه هو انتقل الآن من المضارع للأمر، ولاحظوا التسلسل، المضارع يؤخذ من ماذا؟ يشتق من الماضي، والأمر يشتق من المضارع، لذلك هو يذكرها تباعا بهذه الطريقة. فهو بعد أن ذكر، نعم أيوة، يقول الأمر والنهي يشتق لهما من ماذا؟ من المضارع. كيف؟ قال أمر ونهي إن به لاما تصل، يعني هذا المضارع يسمى أمر ويسمى نهي إن به لاما تصل. إن به لاما تصل، اللام تعود على ماذا؟ على الأمر. يسمى أمرا، وهذا فيه نوع من اللف والنشر المرتب، أنه قال أمر ونهي إن به لاما تصل أو لا. اللام إن وصلت بالمضارع اللام هذا يعود إلى الأمر، وإذا وصلت لا فهذا يعود إلى ماذا؟ إلى النهي. لذلك قال أمر ونهي، هذا المضارع يصبح يسمى أمرا ونهيا متى؟ إن به لاما تصل أو لا. يعني هو مش مراد الناظم إنه يسمى أمر إذا وصلت به اللام أو اللا، ويسمى نهي إذا وصلت به اللام أو اللا، لا، هذا بدك تقوم بعملية توزيع الآن، بدك تقوم في البيت عملية توزيع. يسمى أمر إن اتصلت به اللام، ويسمى نهي إن اتصلت به لا. طبعا هو يقصد باللام هنا أي لام؟ لام الطلب، تقيدها مش أي لام. نعم، أمر هاي واو بمعنى أو، يعني أمر أو نهي. نعم، ويمكن يعني إبقاها على أصلها، ما يظهر لي إنه في مشكلة لو بقيت على أصلها، يعني يسمى أمرا ويسمى نهيا، ولكن يعني نقول لو قلنا أنها بمعنى أو يسمى أمرا أو يسمى نهيا، بناء على أنه لن يسمى بهما في حالة واحدة، هو يسمى أمر في حالة اتصال لام الطلب، ويسمى نهي في حالة اتصال لا الناهية. إذن أمر ونهي إن به لاما تصل أو لا، هذه أو لا ركزوا عليه يا أحبة، أو لا هاي لا حطها بين كوتيشن زي ما يقولوا بين قوسين، لماذا؟ حتى تفهم أنه يقصد لا الناهية. طيب أمر ونهي إن به لاما تصل أو لا، الآن انتهت الجملة. ثم سيذكر لك ماذا؟ سيذكر لك إعراب الحرف الأخير، إعراب آخر الأمر والنهي. قال وسكن إن يصحك التمل، هذه دخل الآن في قضية الأمر والنهي، الفعل المضارع باختصار المجزوم كيف يعرب؟ ذكرناه في الدرس الماضي، إن كان صحيح الآخر فإنه يسكن كما قلنا لتضرب لتشرب. طيب إذن أمر ونهي إن به لا من تصل أو لا، وسكن الآن دخل في الإعراب، قال وسكن إن يصح، يعني إن كان صحيح الآخر كالتمل. طب إذا كان معتل الآخر إيش يصبح؟ الآن يحذف، لذلك انظروا ماذا قال في البيت 40، والآخر احذف إن يعل، يعني إن يكن آخر هذا المضارع الذي اتصل بلام الطلب أو لا الناهية حرف علة فإنك تحذف، فتقول مثلا لتدعو لترمي، مثلا لا أتبي لا لا تدعو لا ترمي لا تخشى، وعلى ذلك فقس. طيب إذن والآخر احذف إن يعل كالنون في أمثلة، إيش يقصد كالنون في أمثلة؟ يعني كما يحذف الآخر في الفعل المعتل الآخر تحذف النون في ماذا؟ في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. لذلك قال احذف الآخر، إن كان الآخر معتل ستحذف حرف العلة، إن كان الآخر من الأفعال الخمسة ستحذف ماذا؟ النون، نون الأفعال الخمسة. إذن والآخر احذف إن يعل كالنون في أمثلة، يعني النون في الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. والآن انتقل للكلام عن نون النسوة في آخر البيت، فقال ونون نسوة تفي، إيش عن نون نسوة تفي؟ يعني نون النسوة لا تبقى وتفي وتختم بها لا تحذف، ولكن نحن ذكرنا إيش يحدث بالفعل المضارع مع نون النسوة؟ يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. فهو يعني لما ذكر أن نون الأمثلة الخمسة تحذف خشي أن يرد على ذهنك أنه كذلك نون النسوة تحذف، فقالك لا، نون النسوة تنتفي، يعني تأتي وتفي في مكانها من دون حذف. الآن أنا أضفت لك الفائدة أنه صحيح أنها تأتي، ولكنها تؤثر، تؤثر نون النسوة إذا دخلت على الفعل المضارع تؤثر فيه، يصبح مبنياً على السكون في محل جزم. انتبهوا، ليس مبنيا فقط، لا، لابد تقيد في فعل المضارع، إذا قلت مبني تقيد مبني في محل جزم. طيب هذه الحركة الأخير، قال وبدأه احذف يكو أمر حاضري وهمزة سكينة تال صيري. الآن انتقل للكلام عن ماذا؟ عن النوع الثاني من الأمر. الآن في البيت 40 أو البيت عفوا 39، أقصد بيت 39، تكلم عن نوع من أنواع الأمر وهو المضارع المتصل بلام الطلب، ثم انتقل للكلام عن النهي، يعني تكلم مهما معا، تكلم عنهما معا لأن كليهما مضارع، لكن هذا اتصل بلام الطلب وهذا اتصل بلا الناهية. ثم في البيت 41 انتقل للكلام عن النوع الثاني من الأمر وهو صيغة افعل، فبين كيف يشتق، كيف تأخذ افعل من المضارع. قال لك وبدأه، احذف بدأه، الضمير في الهاء يعود على ماذا؟ على المضارع. هو يعلم الآن كيف أشتق أفعل من الفعل المضارع، فيقول لكم بدأه، يعني الحرف المبتدأ به في الفعل المضارع احذف. ألم نقل ذلك في الدرس الماضي أنه كيف تأخذ افعل من المضارع؟ نحذف الحرف الأول ثم ننظر ما بعده، إن كان بعده ساكن نحتاج لهمزة وصل، إن كان بعده متحرك لا نحتاج لهمزة وصل. فمثلا شربة يشرب، الآن إيتي بصيغة افعل منها، تحذف الحرف الأول من المضارع الياء، ثم تنظر في الحرف الثاني هل هو ساكن أو متحرك؟ ساكن، إذن نحتاج همزة وصل فنقول اشرب. طيب وقف يا شيخ عندك، نعم الشيخ يقول لك أوقف، ممتاز. الآن أنت وقف، إيش مضارعها؟ يقف، ممتاز. احذف الحرف الأول وهو الياء، الحرف الثاني ساكن ولا متحرك؟ لا يقف. الآن يقف، حذفنا الحرف الأول، الحرف الثاني إيش؟ ساكن ولا متحرك؟ متحرك. هل نحتاج لهمزة وصل؟ لا نحتاج. إذن إيش المضارع؟ عفوا الأمر قف. بهذه الطريقة عليك أن تسلك هذه القواعد، إيش اشتبه عليك عندك قاعدة تبني عليها. إذن انظروا ماذا قال الناظم، قال وبدأه، إذن الضمير في بدأه يعود على ماذا؟ على الفعل المضارع، يعني احذف بدء المضارع. وبدأه احذف يكو أمر حاضري، هذه كان بمعنى صار، يعني يصبح أمرا للحاضر. إيش معنى أمر حاضر؟ يعني المخاطب، لأن ذكرنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن صيغة افعل إنما تستخدم لأمر من؟ المخاطب. هل تستخدم صيغة افعل لأمر الغائب ولا لأمر المتكلم؟ لا، هذه لا تستخدم إلا للمخاطب، لذلك قيد. وبدأه احذف يكو أمر حاضري، يصبح هذا ما عاد فعل مضارع، يصبح أمر للمخاطب للحاضر. وهمزا إن سكن تال صيري، بقول لك وهمزا إن سكن التالي، يعني الحرف الثاني بعد ما تحذف حرف المضارعة إن كان ساكنا صيري. من يأتي بتركيب هذه الجملة؟ يعني أن وهمزا إن سكن تال صير، صير هذا فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون. أنا أعرف سير فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الآن صير من أفعال الصيرورة وهي تأخذ كم مفعول؟ مفعولين. طيب وين المفعول الأول؟ الشيخ بيقول المفعول الأول هو ماذا؟ همزا. إذا صير همزا، وين المفعول الثاني؟ لا أم أنت هذا فاعل، صير أنت الهمزة. الشيخ بيقول لك همزا مفعول به أول. الآن أعطوني كلمة محددة الآن في السياق، وهمزة لا سكنة تال، لا تال تتعلق بسكنة، تال متعلقة بسكنة، سكنة تال. إيش إعراب تال؟ لا بس خلونا حتى ما نضيع، تال إيش إعرابها؟ لا كيف مضاف إليه؟ أيوة تال نائب فاعل للفعل سكنة، سكنة فعل ماض مغير الصيغة مبني للمجهول، يطلب نائب فاعل، نائب الفاعل هو تال. إيش إعراب تال يا شيخ؟ إيش إعراب تال؟ كمل أنا بدي أعرف إعرابه كامل. نائب فاعل، نائب الفاعل مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. علامة رفعه إيش؟ طب وين هالضم تال؟ أيوة سنت الضم المقدر على الياء، لماذا حذفت الياء؟ لأنه اسم منقوص. شوف هذه الإعرابات مهمة أيها الأحبة. طيب إذا تال هي نائب فاعل لسكنة، ما زلتم لم تأتوا لي بمفاعيل صيرة أو صيري. صير أنت إيتوا بالمفعول الأول والمفعول الثاني، صير إيش؟ صير أنت، ممتاز. إيش المفعول الأول يا شيخ حسين؟ الفعل المضارع، صير الفعل المضارع همزة. وأنت الآن بدك تحكم الجملة مع بعضها حتى نفهم، بدي كلمة، يعني بدي كلمة مناسبة للسياق باختصار، يعني حتى أريحكم. همزا مفعول به ثاني، همزا اللي في أول البيت مفعول به ثاني، باقي مفعول به الأول، يعني اللي هو أحسنت، يعني باختصار صير بدأه. كلمة بدأه في السياق لابد تغير، صير بدأه همزا إن سكن تال، هذا تركيب الجملة. صير أنت بدأه، يعني بدء الحرف، بدء الفعل المضارع، فتقدر كلمة بدء مفعول به أول، وهمزا التي في مطلع الشطر الثاني مفعول به ثاني. إذن نقول صير بدأه همزا، متى نصير بداية الفعل المضارع بالهمزة؟ إن سكن التالي، إن كان التالي ساكنا. طيب إن كان التالي متحركا إيش قال في بعديها؟ أو أبقي إن محركا، يعني إن كان التالي محركا ليس ساكنا أبقي، يعني خل الفعل على حاله يكون أمر من دون أن تأتي بأي شيء. فهمنا إيش معنى أو أبقي إن محركا؟ يعني إن كان الثاني محركا أبقيه على حاله، لا تحتاج أن تأتي بهمزة وصل. طيب أو أبقي إن محركا، ثم التزم بناءه مثل مضارع جزم. يعني بعد أن قمت الآن بعملية الاشتقاق والأخذ، عرفنا أنك تحذف الحرف الأول من المضارع ثم تنظر في الثاني، إن كان ساكنا نأتي بهمزة وصل، إن كان متحركا نبقيه على حاله. طيب الآن سيتكلم عن الحرف الأخير. الحرف الأخير إيش وضعه في فعل الأمر؟ نقول ابتداء فعل الأمر مجزوم ولا مبني؟ مبني، ليس معربا، حتى العبارة الصحيحة فعل الأمر مبني ولا معرب، هذا الذي أريد أن أقوله. مبني، لذلك ماذا قال لكم؟ أو أبقي إن محركا ثم التزم إيش؟ بناءه، يعني خلاص هذا مبني، فعل الأمر مبني عند البصريين، التزم بناءه. طيب كيف أو ما على ماذا يبنى؟ على ما يلزم به مضارعه، لذلك قال مثل مضارع جزم، أي يعني هو مبني على ما يلزم به المضارع. إن كان المضارع مجزوما بالسكون فإن الأمر منه مبني على السكون، إن كان المضارع مجزوما بحذف حرف العلة فالأمر مبني على حذف حرف العلة، إن كان المضارع مجزوما بحذف النون في الأفعال في الأمثال الخمسة والأفعال الخمسة فإن الأمر الذي أخذ يكون مبنيا على حذف النون، إن كان الفعل المضارع مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة الأمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، إن كان المضارع بقيت صورة إيش هي؟ أيوة، إذا كان المضارع مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد فإن الأمر يكون مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، فما فعلته هنا تفعله هنا لأنه أخذ منه. جيد، الآن هذا هي الأبيات التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، كانت مراجعة سريعة مع شرح للأبيات. مهم جدا أيها الحبيب دائما عندما تدرس منظومة أن تحفظ، أن تفهم الأبيات، أن تعرف فكها، يعني أنت ربما تحفظ لكن لا تفهم، وإذا لم تفهم في الحقيقة لم أستفد من حفظك، لأن أنا هل الحفظ مقصد ولا وسيلة؟ وسيلة، وسيلة لماذا؟ إذا وردت عليك مسألة مباشرة تعود إلى المنظومة تستحضر البيت الذي يتكلم عن هذه المسألة، بقدر فهمك لهذا البيت واستحضارك له حفظا تستطيع أن تبني نفسك علميا، خلاص ما تحتاج كل مسألة تعود فيها إلى المصادر والمراجع، عندك المسألة أنت تحفظها في بيت واحد، متى ما وردت عليك تستحضر هذا البيت. إن شاء الله أختي، بس بعد ما ننهي الدورة أخيرا إن شاء الله. طبعا ختمنا، ربما هذه كانت سريعة نراجعها سريعا أيها الأحبة، التنبيه قبل أن ننتقل لدرس اليوم، ذكرنا فائدة تتعلق بالفعل الصحيح المضاعف. ما معنى صحيح مضاعف؟ هذا سؤال للشيخ، ما أحد يجاوب، سؤال الشيخ، ما معنى صحيح مضاعف؟ نقول الصحيح قسمنا على سالم ومهموز ومضاعف، ما معنى صحيح مضاعف من الثلاثي؟ زي شدة، يعني هاي مثال ساعدناك، إيش يعني صحيح مضاعف؟ هذا مصطلح كثير مرانا. أحسن، تكرار الحرف لا مش الأخير، الثاني والثالث، تقول باختصار ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، فشد الحرف الثاني والثالث نفس الحرف دال دال، فعينه ولامه من جنس واحد. الآن إذا جاء عندنا أيها الأحبة فعل صحيح مضاعف له حالة خاصة يعامل عندما يصاغ منه صيغة افعل، وكذلك عندما يكون مجزوما بلام الطلب أو لا الناهية. إيش قلنا أيها الأحبة؟ من يتذكر القاعدة؟ قلنا هناك فرق بين الحجازيين وبين التميميين. الحجازيون إيش يقولوا الآن؟ شد أو ليشد أو لا تشد، إيش يقولون فيها؟ يقولون فك الإضغام، الحجازيون يقول فك الإضغام حتى تظهر الحركة الإعرابية على الحرف الأخير أو الحركة البنائية، فشد مثلا أو مثلا يشد. الآن نأتي للفعل المضارع بوضعه الطبيعي، يشد صل به لام الطلب على طريقة الحجازيين، إيش تقول؟ ليشدد. إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، فك الإضغام. طيب صل به لا الناهي يا شيخ، لا تشدد، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب صغه على صيغة افعل، ما عجبك الشيخ، اشدد ولا اشدد، بكسر الهمزة ولا بفتح همزة الوصل ولا بضمها؟ بضمها. لماذا؟ لأن الثالث مضموم، تقول شد يشد، إذا الآن همزة الوصل ستكون ماذا؟ مضمومة، لأن الثالث مضموم. اشدد كما مر معنا البارحة، البارحة ولا قبل البارحة ولا قبل أسبوع، طيب اليوم أخذناه. طيب ممتاز. إذا شد ولا أشدد على طريقة الحجازيين، نقول أشدد. إذا طريقة الحجازيين باختصار فك الإضغام في المضارع المجزوم وفي صيغة افعل، وعلى طريقتهم جاء القرآن الكريم ومن يرتدد منكم عن دينه، يرتدد مجزومة بمن الشرطية، صحيح؟ وهناك أمثلة كنت مستحضرها وطارت الآن من ذهني، نعم، واشدد به أزري مثلا، صحيح. القرآن جاء على طريقة الحجازيين بفك الإضغام. الآن التميميون لا، يقولون لا نفك الإضغام بل نبقيه. على طريقة التميميين يشد، عشق خالد كنت أسألك، طيب نسيت أنك على التصوير. طيب على طريقة التميميين إيش نقول في يشد يا شيخ بلام الطلب؟ على طريقة التميميين يشد إيتي به مع لام الطلب، إيش تقول؟ لا وضح لي الفتحة، هو صحيح سكن تسلم والإنسان يقف على السكون، لكن لو أردت منك التحريك إيش تقول؟ ليشده، ليشده. طيب بلا الناهية لا تشده. طيب صيغة افعل شده. طيب ليشده إيش إعرابها؟ أيه أيوة، السكون المقدر منع من ظهوره إيش؟ منع من ظهوره، لأنه لو سكننا الحرف الأخير حتى تظهر الحركة الإعرابية ستلتقي الدال الأخيرة ساكنة مع دال سابقة قبلها ساكنة، التي طبعا سكنت الدال التي قبلها حتى تضغم، التقى ساكنان، فنحن حتى نتخلص من التقاء الساكنين إيش قالوا؟ لا، الدال الأخيرة نقدر عليها السكون ولكننا نفتحها. طب مع أنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بماذا؟ بالكسر، لكن هذه حالة استثنائية. هنا التخلص من نعم فعل، لا هو ممكن اكسر الحرف قبل الاخير، ما هو التخلص من التقاء الساكنين كسر الحرف اللي قبل الاخير، لكن هنا قالوا لو بدنا نجمع شده وكسره، الكسره ثقيله والشد ايضا ثقيله، فجمع ثقل على ثقل، العرب دائما تطلب الخفه على اللسان، طلبا للخفه قالوا ليشده، هذا من باب التخفيف على اللسان، تخلصوا من التقاء الساكنين بماذا؟ بالفتحه. طيب لا مجزوم، ليشد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، هذه هي الطريقة. وكذلك طيب لو قلنا شدة فعل، بس في اختلاف بسيط، ايش هو؟ فعل أمر مبني، ها فعل أمر مبني، مش نقول مجزوم في المضارع، مجزوم الأمر، تقول فعل أمر مبني على السكون، وين السكون؟ تقول مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. ختمنا قلنا لكن التميميين والحجازيين يلتقون في مسألتين، مسألة يوافق فيها التميميون الحجازيون، ومسألة يوافق فيها الحجازيون التميميون أو التميميين، هي لابد من الكسر في الثانية، يوافق فيها الحجازيون التميميين، إيش هي أيها الأحبة؟ الآن المسألة الأولى قلنا يضمحل الخلاف بين الحجازيين والتميميين في صورتين. المسألة الأولى إذا أسند الفعل المضاعف إلى ماذا؟ إلى ضمير رفع ساكن، في هذه الحالة يجب ماذا؟ وجب الإضغام، تقول ماذا؟ ردوا ورد وردي، الواو ضمير رفع فهو فاعل، فهو أكيد ضمير رفع ساكن، الألف كذلك ضمير رفع ساكن، يا الإناث كذلك ضمير رفع ساكن. لماذا أيها الأحبة الفعل فعل الأمر ردوا أو ليردوا أو لا تردوا، لماذا فعل الأمر والنهي عند المضاعف طبعا الكلام عنه عندما يتصل بضمير الرفع الساكن يجب فيه الإضغام؟ حتى إيش؟ تفضل. أيوة، لأنه أيها الأحبة لو فككنا الإضغام على طريقة الحجاز، يعني لو أراد الحجازيون أن يسلكوا طريقتهم في فك الإضغام ويسكن الحرف الأخير، الحرف الأخير في يشد سيصبح ماذا؟ أشدد ساكن. طب واو الضمير كذلك ماذا؟ ساكنة. وألف الاثنين ساكنة، وياء المخاطبة ساكنة، سيلتقي ساكنان، وهذا لا يصلح. فقالوا لا، إذن لا بد من أن نسلك طريقة التميميين في هذه الصورة. الكل يتفق الآن أنه إذا اتصل المضاعف، سواء كان طبعا أمر أو نهي، إذا اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يجب المحافظة على الإضغام. لماذا؟ حتى لا يلتقي ساكنان. طيب متى يحدث العكس؟ يعني التميميون يذهبون إلى الحجازيين ويسلكون مسلكهم، متى؟ نقول إذا اتصل الفعل المضاعف بنون الإناث، بنون النسوة، في هذه الحالة يجب ماذا؟ يجب فك الإضغام، فتقول أردد نه واشدد نه. ولو كان مثلا بلام الطلب ليردد نه وليشدد نه، ولو كان بلام النهي نفس الطريقة. لماذا أيها الأحبة؟ من يعلل لي لماذا هنا يجب فك الإضغام ويوافق التميميون الحجازيين؟ لماذا؟ لأن نقول فعل الأمر والفعل المضارع عندما تتصل به نون النسوة على ماذا يبنى؟ يصبح آخر ماذا؟ ساكن. فيجب أن نحافظ على هذا الأصل فنسكن الحرف، وإذا سكننا الحرف الأخير سينفك الإضغام إجباري. لابد ينفك الإضغام إجباري لأن الدالة الأولى ساكنة. طب كيف بدي أسكن الحرف الأخير وتبقى الأولى ساكنة؟ لا، في هذه الحالة يجب فك الإضغام، وتصبح الدالة الأولى ماذا؟ تصبح الدالة الأولى متحركة والدالة الثانية هي الساكنة، وحينئذ يجب فك الإضغام. طيب هذا طبعا فوائد زيادة على المتن، لكن لابد منها للطالب حتى إذا جاء لإعراب أو وقف على شيء لا يخطئ ويحسن الإعراب. طيب ننتقل اليوم أيها الأحبة إلى تمرين، هو تمرين لم نذكره في الدرس الماضي، تمرين على صياغة فعل الأمر من ماذا؟ من المعتل. الآن صياغة فعل الأمر أيها الأحبة من الفعل المضارع الصحيح الآخر سهل، هو الذي أصلنا، تحذف حرف المضارعة ثم بعد ذلك خلاص تنظر في الحرف الثاني، إن كان الثاني ساكنا تأتي بهمزة وصل، الثاني متحرك لا تأتي. الآن هناك فقط دائما المعتل كما قلنا يأتي بالمشاكل، الفعل المعتل يأتي بالمشاكل، فلا بد أن نتمرس عليه قليلا. فنأخذ كيف نأتي بصيغة افعل من الفعل المعتل بأنواعه. نبدأ بالمعتل المثال. ما معنى معتل المثال؟ ما كان أوله حرف علة. طيب المعتل المثال إما أن يكون يائي وإما أن يكون ماذا؟ واو. إذا كان يائي عندما نصوغ فعل المضارع، هل نأتي مثلا يبس ييبس؟ أكيد لا يوجد هناك حذف، صحيح ولا لا؟ هل يحذف شيء من المثال اليائي عندما يحول من الماضي إلى المضارع؟ هل يحذف شيء؟ أكيد؟ طيب الآن الأمر سنأخذه من المضارع، فماذا نفعل؟ الآن يبس ييبس، احذف حرف المضارعة. هذا الحرف الثاني ساكن ولا متحرك الذي بعد المضارعة؟ ساكن. إذن احتجنا أن نقول ماذا؟ إيبس. طيب بكسر الهمزة طبعا هنا إيبس. طيب إذا كان مثالا واويا، الآن عندما نحول المثال الواوي من ماضي إلى مضارع هل نحذف شيء؟ شوف دائما أنت عندكم قاعدة الإطلاق، دائما لما تسمع الكلام حاول أن تفصل، تعود على التفصيل. أنا قلت لك المثال الواوي إذا حول من الماضي إلى المضارع هل يحذف شيء؟ تقول هناك تفصيل، ما خطأ تطلق. إذا كان تقول إذا كان المثال الواوي مضارعه على يفعل أو يفعل وحقه على يفعل، نعم هذا الذي يحذف منه الواو في البداية. أما إذا كان المثال الواوي ليس على يفعل ولا على يفعل التي أصلها يفعل، مثلا كان المثال الواوي على يفعل وضؤ يوضؤ، ما تحذف الواو. فدائما إياك أن تطلق هكذا قاعدة من دون تفصيل، إذا كان شيء يحتاج لتفصيل عليك أن تفصل. نحن دائما قلنا المثال الواوي فيه تفاصيل أيها الأحبة يجب أن تتقنوها، وهذا هو التفصيل المتكرر فيه. انظروا ماذا قلت، الواوي إذا حذفت الواو في المضارع حذفت في الأمر وإلا بقيت، هذه القاعدة صياغة فعل الأمر من الواوي. طيب متى تحذف؟ هيك السؤال، متى تحذف الواو في المضارع؟ إذا كان المضارع على يفعل أو يفعل الذي حقه على يفعل. أما إذا كان المضارع على يفعل، واحفظ مثال وضؤ يوضؤ، لأنه فعل دائما مضارعها يفعل، فوضؤ يوضؤ ما في حذف، الواو تبقى ما بيصير تحذفها لأن المضارع ليس على يفعل وليس يفعل الذي حقه على يفعل، فتبقى الواو. فليس كل مثال واوي تحذف واوه في المضارع، ينبغي أن تحفظ، ليس كل مثال واوي تحذف واو في المضارع، قد تحذف وقد لا تحذف بناء على الضابط الذي قلناه. طيب وعد، ايش مضارعها؟ يعد. لماذا حذفتم الواو؟ تقول مضارعها على يفعل، إذن تحذف الواو. مثال واوي مضارعه على يفعل. طيب عندما نصوغ الأمر من يعد ايش نقول؟ عد. ما خلص نحذف حرف المضارع، الثاني متحرك لا نحتاج. طيب وضوء، يوضع، انها يفعل ما في حذف لحرف المثال، لا تحذف الواو. وضوء يوضع لا نحذف الواو. لماذا؟ لماذا وضوء نقول يوضع ولا نحذف الواو؟ لا، لأنها على يفعل، لأنها على يفعل. جيد. طب الآن عندما نأتي بصيغة الأمر من يوضع، طبق القاعدة، احذف الياء، انظر الحرف الثاني ساكن ولا متحرك. هيا يوضع، احذف الياء والحرف الثاني ساكن، إذا نحتاج لهمزة وصل. همزة الوصل ستكون مضمومة ولا مكسورة؟ مضمومة، لأنه الثالث مضموم. أو ضع، انتهى الأمر. إذن هذه الطريقة، وعليك أن تأتي دائما بأمثلة وتطبق، دائما إيتي بأمثلة وطبق حتى تتقن القاعدة. هذا المعتل المثال، المعتل الأجوف. المعتل الأجوف أيها الأحبة، إن بني، لاحظوا، إن بني على السكون وجب حذف حرف العلة. الآن ما معنى معتل أجوف باختصار ابتداء؟ يعني الوسط، يعني الوسط هو حرف العلة. ممتاز. إن بني آخره، المعتل الأجوف، إن بني آخره على السكون وجب حذف حرف العلة الذي في الوسط. لماذا أيها الأحبة؟ لالتقاء الساكنين، لأن الحرف الأخير ساكن وحرف العلة الذي في المنتصف كذلك ساكن، ودائما إذا التقى ساكنان وأولهما حرف علة يحذف حرف العلة. فعندما نقول قام، إيش مضارعها؟ يقوم. كيف نصوغ منها افعل؟ نحذف حرف المضارعة، ليس كذلك؟ طيب الحرف الثاني ساكن ولا متحرك؟ يقوم. الحرف الثاني ساكن ولا متحرك؟ متحرك. يقوها يقوم، إذن الحرف الثاني متحرك. هل نحتاج لهمزة وصل؟ لا. إذن الأصل نقول، طيب الآن الميم إيش إعرابها؟ هذا الفعل الأمر على ماذا سيبنى؟ سيبنى على السكون. ممتاز. والواو التي قبل الميم ساكنة. التقى ساكنان، وإذا التقى ساكنان والأول حرف علة احفظ يحذف حرف العلة، فتصبح ماذا؟ قم. إذن هذا في المعتل الأجوف، عليك أن تحفظ إذا بني على السكون وجب حذف حرف العلة. طيب ممتاز. الآن نفس الفعل، لو قلت مثلا لم يقوم، الآن لم يقوم مبني على ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب صغ فعل الأمر من يقوم، قو ما، هل نحتاج أيها الأحبة إلى حذف الواو؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأنه ما بعد متحرك، قوما بعد متحرك ما التقى ساكنا، والفعل هذا إيش؟ مبني على ماذا؟ قوما مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. لذلك إيش قلنا في الملاحظة الثانية؟ إن لم يبنى أي فعل الأمر على السكون لا يحذف حرف العلة. فتقول قوموا، طيب قوموا، لاحظ الواو موجودة، لماذا لم تحذف؟ لأنه هذا أيها الأحبة مبني على ماذا؟ على حذف النون، أفعال خمسة، قوما وقومي. طيب لو قلت، أضفت نون النسوة يا شيخ، لو قلت قمنا، قمنا، لماذا هنا حذفت النون؟ تقول لأنه فعل الأمر هنا بني على ماذا؟ على السكون. هو فعل الأمر متى يبنى على السكون؟ الأصل فيه أنه مبني على السكون، وإذا يعني الحالة الطبيعية إذا كان صحيح الآخر نش أقول الأصل فيه، الأصل أنه يبنى على ما يلزم به، هذه حافظ عليها القاعدة. لكن نقول إن كان صحيح الآخر يبنى على السكون، وإن اتصلت به نون الإناث يبنى على السكون. إذن في هاتين الصورتين المعتل الأجوف سيحذف حرف العلة منه بسبب التقاء ساكنين. في غير ذلك من الصور، مثلا إذا كان معتل الأجوف ممكن يكون آخره حرف علة، لا بديش أجي آخر معتل. طيب لو كان آخره نون التوكيد، نون التوكيد، الأمر مع نون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. طيب لا تقو من، الواو موجودة؟ موجودة، لأن فعل الأمر مبني على الفتح هنا، لا تقو من، لاحظ الواو كيف وجدت، لم تحذف. طيب هذه واضحة القاعدة أيها الأحبة في المعتل الأجوف. تقول لك المعتل الأجوف يعني في جوفه، في منتصفه حرف علة، يحذف حرف العلة متى؟ إذا كان الآخر مبني على السكون، وهي في صورتين لا ثالث لهما، إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، وإذا اتصل بنون الإناث. إذا كان غير مبني على السكون، مبني على شيء آخر، فإن حرف العلة يبقى. طيب، نذهب إلى المعتل الناقص. المعتل الناقص ما هو؟ آخر حرف العلة. طيب فعل الأمر إذا كان آخر حرف العلة إيش يحدث فيه؟ يبنى على حذف حرف العلة. فإذا أي معتل ناقص أيها الأحبة لابد نحذف منه حرف العلة، لأنه هو أصلا مبني على حذف حرف العلة. فرمى، رمى، يرمي، ارمي، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء. طيب معتل فيه مفروق الآن. تقول لا بدنا نفرق، لا خلينا شوي شوي. الآن معتل فيه مفروق، لفيف المفروق يكون أول ماذا؟ حرف علة وآخر حرف علة. طيب إذا كان أول حرف علة سيكون واو، سيكون واو في اللفيف المفروق. إذا كان أول حرف علة سيكون واوي، ممتاز. هذه الواو أيها الأحبة سنعاملها معاملة الواو التي في المثال، أليس كذلك؟ نفس الطريقة. فعندما أقول لك وقى، إيش مضارعها؟ يقي. لماذا حذفت الواو؟ تقول لأن مضارعه على يفعل، وقى مضارع على يفعل، يعني لا تنظر إلى الحرف الأخير. الآن عامله كأنه مثال، عامله كأنه مثال، وانظر هل تحذف الواو منه في البداية. فعليك إذن بالنظرة الأولى أن تنظر إلى الحرف الأول، هل سنحذف الواو أو لا من اللفيف المفروق. ممتاز، حذفت الواو، وقى، يقي. طيب الآن صغ الأمر منه يا شيخ. أيوة، حذفت حرف المضارعة صحيح، والقاف متحركة ولا ساكنة؟ متحركة، إذن لا نحتاج لهمزة وصل، إذن بقي حرف واحد وهو ماذا؟ قي. ولكن العرب أيها الأحبة إذا بقي الأمر على حرف واحد يجب أن تصل به هاء السكت. عند العرب إذا بقي الأمر على حرف واحد وهي هذه الصورة قي وعي، يجب أن نصل به هاء السكت، فنقول قه وعه، وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراء ما رعوا، كما قال ابن مالك، إنه هذه الحالة يجب فيها أن تصل هاء السكت. يعني شايف هاي الهاء، أنت تقول لي من وين جبت قه؟ هاي الهاء من أين أتيت بها؟ أقول هذه هاء تلحقها العرب إجبارا إذا بقي فعل الأمر على حرف واحد. وكذلك في المضارع، لو قلت مثلا يقي اجزمها، لم يقه، لم يقه، يصلون هاء السكت. الآن وصل هاء السكت في حالة المضارع في لم يقه ولا تقه ولتقه، يعني فيها نزاع، وأظن ابن هشام في أوضح المسالك ناقش ابن مالك في هذه القضية، وافقه في الصورة الأولى في قه، لكن ليقه لا، قال هناك يعني حرف مساعد وهو حرف المضارعة، فلا نحتاج إلزاما لهاء السكت. أيوة تفضل. صحيح، نعم، ربما هذا ما نصص عليه بالتفصيل. مثلا إذا هلا أيها الأحبة كلامه صحيح، إذا لم يتصل هذا الكلام، إذا لم يتصل يعني باختصار كما إذا بقي فعل الأمر على حرف واحد، إذا اتصل قي بالضمائر قو وقي وقيا، لا في هذه الحالة أصبح الأمر آخر يختلف، أصبح الأمر مختلف. لكن الكلام إذا بقي على حرف واحد هكذا قي، وهو أمر المخاطب الواحد، تخاطب واحدا أمامك تقول قه، نفسك المعاصي، هنا يصلون هاء السكت تقول قه. طيب لا، هي لا، هذه إلزاما، لكن إلزاما أين؟ والشيخ وضع ضابط صحيح، إنه هي إلزاما لما يكون خطاب لمذكر واحد، لأنه سيكون على حرف واحد. بينما إذا كان لجماعة لم يكون على حرف واحد، تقول قو في واو جماعة، وتقول مثلا لأنثى قي هناك ياء، فهنا ما عاد على حرف واحد، فلا نحتاج إلى هاء السكت. نحتاج إلى هاء السكت إذا كان فقط على حرف واحد. متى يكون على حرف واحد؟ إذا كان تخاطب واحدا ذكرا، فقط هذه الصورة، وهذا قيد جيد، جزاك الله خير. طيب بقي علينا اللفيف المقرون. اللفيف المقرون ما هو؟ ما كانت عينه ولامه حرف من حروف العلة. الآن أيها الأحبة عندما تقول عينه ولامه، الآن إذا كانت عينه كون الواو حرف مثلا علة في حوى يشابه المعتل الأجوف. الآن لاحظوا عينه ولامه حرف علة، الحرف العين هو يشابه في هذا المعتل الأجوف، والحرف الأخير حرف علة يشابه في هذا المعتل الناقص، وهذا دائما عليك أن تستحضر. لاحظوا اللفيف المفروق بحرفه الأول يشابه المثال، وبحرفه الأخير يشابه الناقص. اللفيف المقرون بحرفه الذي في المنتصف يشابه الأجوف، وبحرفه الأخير يشابه الناقص. طيب الآن حوى أيها الأحبة يحوي، احذف حرف المضارعة وإيتي بصيغة الأمر، إيش تقول؟ احوي. ممتاز، احوي، ماذا فعلت؟ أيوة، لأنه مبني على حذف حرف العلة، ستحذف الحرف الأخير. طيب حرف العلة الذي في المنتصف إيش سيكون وضعه؟ هل سيحذف؟ يعني هل فيه التفصيل الذي ذكرناه في المعتل الأجوف؟ لا. لماذا؟ لأنه دائما اللفيف المقرون مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، فدائما هو على الحالة الثانية التي هي إن لم يبنى على السكون لا يحذف حرف العلة، فالواو لا يمكن أنها تحذف. لماذا؟ لأنه فعل الأمر إذا كان لفيفا مقرونا فدائما يبنى على ماذا؟ على حذف حرف العلة، فلا نحتاج إلى حذف حرف العلة الوسط لأنه لن يلتقي ساكنان، بخلاف المعتل الأجوف الذي ليس من اللفيف المقرون فإن فيه تفصيلا يمكن أن يلتقي مع ساكن ويمكن أن لا يلتقي. طيب هناك طبعا أمثلة لكن لا أريد الآن أن أحلها بعد أن أمر وأنهي هذا الباب بإذن الله. طيب انتهت الساعة الأولى، بس خلينا ننهي صيغة المبالغة حتى أشعر أني أنجزت. طيب صيغة المبالغة أيها الأحبة، إيش تعرف صيغة المبالغة؟ أسماء تشتق. الآن صيغة المبالغة من قبيل الأسماء، ولاحظ أيها الأحبة أنا كنت أفضل في الحقيقة أن الناظم لو يجمع كل باب مع يعني كوحدة موضوعية أفضل، يعني صيغة المبالغة تتعلق باسم الفاعل وباسم المفعول في الحقيقة، وهناك فصل حدث في ذكرها هنا، حتى أنا لو ذكرتها مع أسماء الفاعل وأسماء الفاعلين والصفة المشبهة ربما كان أنسب، لكن الناظم كونه ذكرها في الآخر، يعني هي آخر بيتين، آخر بيتين في هذا الباب هي صيغة المبالغة، فأنا احتجت أن أذكرها إذن في الختام. صيغة المبالغة أسماء تشتق، تشتق من الأفعال للدلالة على ماذا؟ تفيد معنى اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل إيش يدل أيها الأحبة؟ إيش دلالته؟ على حدث وذات، قام بها الحدث على وجه الحدوث والصفة المشبهة على وجه الثبوت. واسم المفعول على ماذا يدل؟ على حدث وعلى ذات وقع عليها الحدث. ممتاز. الآن صيغ المبالغة تدل على ما يدل عليه أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، تدل على حدث وعلى ذات قام به الحدث في أسماء الفاعل، وتدل على حدث وعلى ذات وقع عليها الحدث في أسماء المفعول. لكن إيش الفائدة منها؟ القيد الأخير قال مع إفادة التكثير. فأنت قد تأتي باسم فاعل لكن حتى تفيد التكثير تحول اسم الفاعل إلى صيغة مبالغة لإفادة التكثير والمبالغة، لذلك سميت صيغة مبالغة. كذلك أنت قد تأتي باسم مفعول لكن حتى تدل على التكثير والمبالغة في حاله تحوله إلى صيغة مبالغة، وهذه فائدة في الحقيقة قل من وجد من ينص عليها، أن صيغة المبالغة تكون لاسم الفاعل ولاسم المفعول. هذا هو التحقيق. أكثر الكتب التي تجدونها في النحو يقول لك صيغة المبالغة لاسم الفاعل، وهذا ليس بصحيح، ليس فقط لاسم الفاعل، صيغة المبالغة هناك صيغة مبالغة لاسم الفاعل وهناك صيغة مبالغة لاسم المفعول، وإن كان المشتهر يعني متعارف استخدام صيغة المبالغة لاسم الفاعل، لكن كذلك اسم المفعول له صيغ مبالغة. طيب صيغة المبالغة أيها الأحبة مما تشتق؟ قاعدة، صيغة المبالغة لا تشتق إلا من الأفعال الثلاثية، تشتق من الأفعال الثلاثية، لا تشتق إذن من الرباعي فصاعدا، تشتق من فعل أو من فعل أو من فعل، إذن هي تشتق من الثلاثي لا تشتق مما فوق الثلاثي. وأوزانها المشهورة خمسة التي هي أمامكم، لكثرة فعال أو فعول، في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفاعلي، هكذا ذكر ابن مالك في الألفية. فصيغ المبالغة المشهورة خمسة، فعال فعول فعيل وفعل ومفعال، وهو ذكرها هنا بصيغة أخرى لكثرة فعال أو فعول، فعل أو مفعال أو فعيل، هذه طريقة الطحاوي رحمه الله تعالى في منظومته، لكثرة فعال أو فعول فعل أو مفعال أو فعيل، هي البيت الأخير، البيت قبل الأخير يتكلم فيه كان عن اسم المفعول، البيت الأخير هو الذي يتكلم فيه عن صيغة المبالغة. إذا لكثرة فعال أو فعول فعل أو مفعال أو فاعيل، إذن هذه صيغ خمسة أيها الأحبة، عليك أن تحفظ البيت حتى تحفظها، يعني ما يوجد عندنا حل، ما في دواء أعطيك إياه حتى تحفظ، عليك تحفظ هذا البيت خلاص ترسخ في الذهن. إيش هو البيت يا شيخ؟ تتحفظ مرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أيوة أنت. لكثرة فعال أو فعول فاعل فعال فعيل. أنا بدي إياك تحفظه معنا بس. من يكرر البيت؟ ولما نسمع البيت 10 مرات إن شاء الله بنحفظه. طيب من يكرر البيت يا شيخ حسين؟ من يحفظ سريع؟ يلا. لا لك فعال شيخ مش فعال. طيب لكثرة لا ما فيش أو شيخ فاعل أو مفعال أو فعيل. نعيد لكثرة فعال أو فعول فعل أو مفعال أو فعيل. هذا البيت تكرره خلص تحفظ صيغ المبالغ. هذه الصيغ المشهورة التي عليها المبالغة في اللغة. الآن سنطبق أمثلة عليها. هل ليست هذه الصيغ أيها العباء لا تستخدم كلها لاسم الفاعل والاسم المفعول؟ هناك تفصيل فيها فنبدأ بها واحد واحد. نبدأ بصيغة فعال. فعال أيها الأحبة تستخدم صيغة مبالغة لاسم الفاعل. فمثلا فاتح اسم فاعل، لكن أنا بدي أبين أن هناك شخص يا شيخ كثير من يكثر من عملية فتح الأبواب، فما بقول فاتح، أقول إيش؟ فتاح مثلا، هذا من باب التسهيل. فاتح خلص يعني فتح الباب وانتهى الأمر، صحيح؟ لكن أريد أن أبين على كثرة فتحه. إيش أقول؟ فتاح. لما تسمع فتاح أنت نفسك من قلبك تشعر أن الكلمة فيها كثرة وفيها مبالغة. فنقول إذن فاتح اسم فاعل لكن لا يدل على كثرة. أردت أن أبين كثرة وقوع هذا الفعل من، فأقول فتاح. طيب واهب، يعني أنت تقول واهب، وهب مرة يسمى واهب، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يهب العطايا لعباده وهاب، كثير المنح والعطايا، لذلك نأتي بصيغة وهاب بدل واهب. طيب إذن فعال تأتي صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ممتاز. فعول لا، فعول تأتي صيغة مبالغة لاسم الفاعل ولاسم المفعول. مثالها مبالغة لاسم الفاعل وهو الغفور الودود، فالله سبحانه وتعالى قلت غافر، ماشي معنى صحيح ومعنى جميل، لكن لما تقول غفور فيها كثرة، فيها كثرة من الغفرة، لذلك يعني جاءت غافر في القرآن، جاءت سورة غافر غافر الذنب، ولكنها في الأكثر جاءت في القرآن غفور رحيم، دائما تجدها متصلة. طيب مثال مبالغة لاسم المفعول ذلول وركوب. من يأتي بذلول في القرآن الكريم؟ بقرة لا ذلول. ذلول، أنت الآن تفسر القرآن تأتي للتفسير، إيش معنى ذلول؟ تقول ذلول على وزن فعول، وفعول هذه هل هنا جاءت صيغة مبالغة لاسم فاعل ولا لاسم مفعول؟ تقول هنا تحتاج إلى نوع فهم معنى حتى تحدد هي الاسم الفاعل ولا الاسم المفعول، تحتاج إلى فهم. ذلول معناها إيش؟ مذللة، يعني هناك من ذللها للعمل، فإذا ذلول صيغة مبالغة من مذللة. اسم المفعول مذلل، والبقرة لأنها مؤنثة نقول مذللة. مذللة يعني ماشي صيغة اسم مفعول، لكن إذا أردت أن تدل على كثرة تذليلها، إذا أردت أن تدل على كثرة تذليلها تقول ماذا؟ ذلول. فذلول مبالغة أكثر من ماذا؟ من مذللة. أنتم لاحظوا أيها الأحبة، مذللة ذلل يذلل. كيف نأخذ اسم المفعول؟ مذلل، صحيح؟ مذلل. وإذا كانت مؤنثة مذللة، البقرة مؤنثة قلنا مذللة. الآن مذللة اسم مفعول، لكن إذا أردت أن تدل على كثرة التذلل هناك، يعني مذللة بشكل عنيف كثير، تقول إيش؟ ذلول. تقول ذلول، تقول هذه بقرة ذلول. فلاحظوا القرآن استخدم صيغة المبالغة ذلول ولم يستخدم مذللة، ليدل أن هذه البقرة كثيرة التذليل، لا تعمل ولا شيء، مستريحة في حالها. ممتاز. الله عز وجل قال في سورة ياسين بالنسبة لكلمة ركوب، ومنها ركوبهم، صحيح؟ ومنها ركوبهم في سورة ياسين. إيش معنى ركوب؟ الآن حول لي إياها، هي تحول لاسم فاعل ولا لاسم مفعول؟ هل ركوب بمعنى راكب ولا بمعنى مركوب في القرآن؟ منها مركوبهم. إذن مركوب لدلالة المبالغة، لدلالة المبالغة لم يؤت بها على مركوب، أتي بها على فعول، على ركوب. لاحظوا، فهذه إذن مبالغة لاسم المفعول، صيغة فعول وصيغة ذلول وركوب التي هي صيغة فعول. إذن صيغة فعول، الصيغة الثانية تستخدم مبالغة لاسم الفاعل والاسم المفعول. الصيغة الثالثة أيها الأحبة فعيل. فعيل صيغة مبالغة لاسم الفاعل بكثرة والاسم المفعول بقلة. بل مرت معنا أيها الأحبة صيغة فعيل في اسم المفعول، إيش قلنا؟ تذكر أيها الأحبة قلنا اسم المفعول صياغة قياسيا من الثلاثي على وزن مفعول ويصاغ على فعيل ولكن سماعيا. أنا متأكد أن الأكثر لا يذكر لكن هذا كان في اللوحة. أيوة فعيل قلنا لكن فعيل سماعية. في الحقيقة فعيل إذا جاء اسم المفعول على وزن فعيل فهي للمبالغة. إذا جاء اسم المفعول على صيغة فعيل فهي لماذا؟ للمبالغة. طيب مثال فعيل لاسم الفاعل رجل رحيم. رحيم صيغة فعيل تدل على أنه كثير الرحمة. ممتاز. مثال مبالغة لاسم المفعول رجل حميد. ما معنى حميد؟ الأكثر أن تقول ممكن تقول حامد لكن هنا أنا أردت بها اسم المفعول يعني محمود. طيب مثلا شيطان هذه ربما تكون أوضح. شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل صلاة تقولونها وفي كل ما مع رجيم مرجوم لأن الشيطان مرجوم مطرود أليس كذلك؟ فهنا رجيم بمعنى مرجوم يعني صيغة مبالغة لمرجوم. لكن حتى ندل على كثرة رجمه وطرده وإبعاده من رحمة الله لم نقل مرجوم قلنا رجيم فهي مبالغة لاسم المفعول. طيب الصيغة الرابعة وصلنا فعل. طبعا فعل يعني فعل قليلة الاستخدام في الحقيقة استخدام صيغة مبالغة قليلة الاستعمال. تفضل أختي. لا هو هذا ما موقوف على السماع يعني هو مش قاعدة حتى هذه لأن انظروا ماذا قلت بعده والاسم المفعول بقلة بين قوسين ايش قلت؟ سماعي. هي بين قوسين لأنه حتى أبين أنه إتيانها اسم المفعول على فعيل سماعي ليس قياسيا في الحقيقة. تفضل. ما المقصود بقلة بكثرة للتكثير يعني؟ يعني بكثرة يعني مضطرد يعني كثير ما تستخدم فعيل صيغة مبالغة لاسم الفاعل بكثرة تفرغ فيها لكن استخدامها لاسم المفعول قليل في اللغة العربية وهو في الحقيقة سماعي يعني يتوقف فيه على ما سمع ولا أقيس عليه. طيب صيغة فعل صيغة فعل أيها الأحبة لا صيغة مبالغة لاسم الفاعل. صيغة مبالغة لاسم الفاعل نقول رجل حذر أي كثير الحذر لا نقول حاذر. المشهور أن تستخدم على ماذا؟ حذر لدلالة على أنه كثير الحذر. الصيغة الأخيرة صيغة مفعال وهذا أيها الأحبة أريدك أن تضبطها لأنها ستتكرر معنا في اسم الآلة وأنا سأذكر أخيرا في ختام هذا الباب أوزان تكررت معنا في أكثر من حالة منها الآن صيغة مفعال. صيغة مفعال صيغة مبالغة لاسم الفاعل والاسم المفعول فتقول مثلا مبالغة لاسم الفاعل على صيغة مفعال رجل مقدام ومسماح. مقدام كثير الإقدام ومسماح كثير السماح والعفو. مثال الاسم المفعول قليل حقيقة ما تذكر هذه يقول رجل منصار أي منصور بكثرة له أنصار ينصرونه بكثرة فمنصار هي صيغة مبالغة من منصور لكن قليلة الاستخدام يعني لا نقول أو لا يتكرر قليل الاستخدام عندنا ربما عند العرب كثيرة لكن أنت قل أن تقول رجل منصار بمعنى أنه منصور بكثرة لكن هكذا تقول العرب فمنصار صيغة مبالغة الاسم المفعول من؟ صور. طيب يا أحبة يعني حتى فقط أختم الباب ننتقل إلى اسم الآلة هذه صيغة مبالغة. اسم الآلة من عند ابن مالك من لامية الأفعال وليس من نظم المقصود. قال ابن مالك في لامية الأفعال كمفعل ومفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل. لاحظ حتى الوزن يختلف معك ليس على وزن نظم المقصود. كمفعل ومفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل يعني اسم الآلة. الآلة طبعا هو ابن مالك ما قال لك صغ اسم الآلة إيش قال؟ قال صغ اسم ما به عمل يعني الأشياء التي تعمل بها. الأشياء التي تعمل بها هي أسماء الآلات أنت تعمل الشيء بآلة. فما هي الأوزان التي ذكرها ابن مالك لاسم الآلة؟ ابن مالك رحمه الله تعالى يقول لك هناك أوزان قياسية لاسم الآلة. ما هي هذه الأوزان؟ ثلاثة. مفعل أضف عليها التاء إيش تصبح؟ مفعلة. خلاص أنت هكذا احفظها. مفعل أضف عليها التاء مفعلة وإيش؟ ومفعال. إذن هي في الحقيقة مفعل ومفعلة عفوا مفعل ومفعال. وأما مفعل فيمكن تكون من دون تاء ويمكن تكون بالتاء. أردت أن تحفظها مفعل ومفعلة ومفعال كله خير وبركة. إذن هذه هي الصيغ الثلاث القياسية التي تأتي عليها أسماء الآلات. فمما جاء على وزن مفعل طب قبل أن آتي مما جاء على وزن مفعل أسماء الآلات أيها الأحبة في الحقيقة اكتبوا عندكم أكثر الصرفين على أنها لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي المتعدي لا تشتق مما فوق الثلاثي ولا تشتق من الثلاثي اللازم لا تشتق إلا من الثلاثي المتعدي صحيح؟ فالآن يقولون إذن هذه القاعدة أن أسماء الآلات تشتق من الفعل الثلاثي المتعدي فأي فعل ثلاثي لازم مش ممكن تأتي منه باسم آله، أي فعل رباعي فصاعدا ما يمكن أن تأتي منه باسم آله. طيب، أوزان أسماء الآلات القياسية مفعل مما جاء منها في اللغة إيش؟ مجهر، مضرب، مقص. مفعلة إيش عندنا في اللغة العربية مثلا جاء؟ مسطرة وملعقة. طيب، مفعال، مفتاح، ومنشار. لاحظ أيها الأحبة، لماذا قلنا هذه مشتقة؟ لأنه مجهر مأخوذة من أي فعل؟ من جهرة، ومضرب من ضربة، ومقص من قصة، ومسطرة من سطرة، وملعقة من لعقة، أو من لعقة أو لعقة إذا سمعت. طيب، ومفتاح من فتحة، ومنشار من نشر. إذا لاحظنا مأخوذة من أفعال، ذلك مشتقة. هناك نوع آخر من أسماء الآلات، يقول هناك أسماء آلات قياس سماعية، هكذا سمعت، لم تشتق من أفعال، لم تشتق من أفعال، لا يوجد أفعال تشتق منها. مثال ذلك سكين، مش مأخوذة من سكنة، هكذا فأس، مش مأخوذة من فأس. هذه أسماء آلات إيش نقول؟ سماعية. يعني خلص هكذا وردت العرب أسماء آلات لم تؤخذ، لم تشتق من أفعال، فيتوقف فيها على السماع، مثل سكين وسيف وفأس وسهم وكل هذه الأسماء والآلات التي نستخدمها ولم تؤخذ من ماذا؟ من أفعال. الوقفة الأخيرة هي في قضية أنه عندما يقولون أن مفعل ومفعلة ومفعال قياسية، ما معنى قياسية؟ ايش ما هذا الذي اريد ان ادخل فيه؟ ما معنى يقاس عليها؟ اي فعل ممكن تاتي فيه يعني وزن، يعني اي فعل استطيع ان اشتق منه اسم، اي فعل ثلاثي متعدي استطيع ان اشتق منه اسم اله على احد هذه الثلاث. ولكن في الحقيقه انا يعني اجد هذا الكلام في، يعني انت ائت بافعال ثلاثيه متعديه وصغ منها على هذا، يعني ايش يعني؟ هل هذا مضطرد مثلا؟ قال، يعني هل أستطيع أن أقول قال مقول ومقوال أسماء آلات؟ طيب أي تبقى أفعال أخرى غير قال؟ ماشي، أنا أي فعل، سؤال، أي فعل ثلاثي متعدي هل هو بمعنى، لما نقول قياسي هل معناه فعلا أني أستطيع أن أفرغه في أي واحد من هذه الثلاث ويأتي صحيح وهكذا تقول العرب؟ طيب مثلا لو قلنا مثلا أكل، يعني فرغها، مثلا نقول مئكال ومئكال، هي العرب تقول مئكال ومئكال صيغة اسماء آل، يعني مئكال اسم آله، مئكال اسم آله، ما انا ما سمعت عن العرب، يعني ما يسمع عن العرب مئكال اسم آله. ما هو اذا عندما تقول اي فعل ثلاثي متعدي، طب مثلا طيب ممتاز، مسطرة، الان مسطرة آله اليس كذلك؟ هل العرب تقول مسطار؟ وملعاق مثلا، ملعقة آله اليس كذلك؟ في الحقيقة ربما هنا أنا هي في إشكال، في الحقيقة هي قضية اسم الآلة وقضية، يعني عندما يقولون أنه يشتق قياسا على هذه الثلاث حقيقة في خلاف شديد. خليني أجلس الشيخ خالد، يعني أختم بهذه الفائدة. وبعض المحققين فيما يظهر لي، طبعا ستبقى المسألة خلافية قابلة للنقاش، لكني اقتطعت صورة لكلام النيسابوري رحمه الله تعالى، أظنها موجودة هنا. نظام الدين النيسابوري أيها الأحبة، اسمعوا ماذا يقول. هو فقط من باب يعني التنقيح للمسائل، يعني حتى لا يظن الطالب في الحقيقة أنه يأتي لأي فعل ثلاثي متعدي يفرغها في الثلاث. يقول الشيخ قلنا هذه أوزان قياسية، معناته أفرغه في أي واحد من الثلاث. في الحقيقة أنا عندي توقف. يقول نظام الدين النيسابوري، وهذه الأوزان أي مفعال ومفعل ومفعلة قياسية. لاحظوا ماذا قال، لا من حيث إنه يجوز أن يشتق كل منها من أي فعل اتفق. إيش قال؟ لا من حيث، يعني لما أقول قياسية هي نعم الأصل في معنى كلمة قياسي أنه أي فعل تفرغه، وهذا معنى كلمة قياسي، لكن في أسماء الآلات في الحقيقة لهم يعني مصطلح خاص. قال إيش قال؟ ضيعنا. طيب هذه الأوزان قياسية، لا من حيث، يعني ليس بمعنى إنه يجوز أن يشتق كل منها من أي فعل اتفق وإن لم يسمع، يعني إذا أي فعل تأتي به تفرغ في هذه الثلاث حتى ولو لم نسمع اسم آلة على هذا الوزن، لا ليس كذلك، بل من حيث إن كل منها إن كان قد ورد السماع به في فعل معين أمكن أن يطلق هو على ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل كالمفتاح، فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت يسمى مفتاحا وإن لم يكن الآلة المعروفة بذلك. والكلام شوي في إغلاق، لكن إيش يقصدون؟ يقول عندما نقول هذه سماعية مش معناته أنه أي فعل ثلاثي متعدي تأتي به على مفعال ومفعل ومفعل يخرج الكلام صحيح حتى ولو لم تكن العرب قد نطقت به. لا، معنى كلامنا أنه هذه قياسية، أن العرب ابتداء قالت مفتاح لشيء كان معهودا عندهم يفتح به. ممتاز. لو جاء عندنا الآن طريقة جديدة لفتح الأبواب بآلة جديدة، هذه الآلة الجديدة قياسا تسمى ماذا؟ مفتاح. هذا الذي يقصدون أنها قياسية. مثلا الملعقة عند العرب كان شكلها على هذه الطريقة، نفرض الآن في عصرنا اختلف شكلها، أصبح شكلها على هذه الطريقة. هذه هل سمع عن العرب تسميتها ملعقة؟ لا، لأنها ما كانت موجودة أيامهم، لكنها الآن تسمى ملعقة قياسا ونأتي بها كذلك. ففي الحقيقة لو قيل إنها هذه سماعية أيضا، يعني فقط ما سمع عن العرب على مفعال أو مفعل أو مفعلة هو الذي يؤتى به ولا يمكن القياس على ذلك، هذا قد يكون أقرب من الناحية اللغوية. لأنهم عندما يقول أنها سماعية في الواقع، طبعا هي مسألة ستبقى مفتوحة للنقاش وفيها خلاف، لكن الذي يظهر لي والله وأنا بعلم متواضع أنها لا يمكن، لأني أجدها ممجوجة. أي فعل ثلاثي متعدد تفرغ في أي واحد ويأتي، تأتي معك كلمات وأوزان عمرك لم تسمع بها في اللسان، لم تستخدم عن العرب. فكونها قياسية يقصدون بها هذه الطريقة، فهمتموها؟ إنه الكلمة ابتداء تكون مسموعة عن العرب، لا بد تكون مسموعة على واحد من هذه الأوزان زي ملعقة ومسطرة. إذا وجدت آلة معاصرة تشبه الآلة التي نطقت بها العرب، فإن هذه الآلة تسمى كما تسمى عند العرب. فهذه مسطرة لم تكن عند العرب، كان عندهم نوع آخر من المساطر، هذه الآلة تسمى مسطرة. كذلك منشار، العرب كان عندهم بشكل معين، الآن أصبح عندنا منشار حديد ومنشار كهرباء ومنشار، كذلك تسمى منشار من باب القياس على الآلة التي استخدمتها العرب. لذلك الهرري رحمه الله في شرحه على لامية الأفعال نص قال: وهذه الأوزان الثلاثة حتى هذه سماعية. أنا الذي أثار عندي كلمة الهرري عندما قال وهذه الثلاث سماعية، يعني لا يمكن في الحقيقة، يعني عندما يقولون قياسية في نوع إيهام يوهمك بأن كل فعل ثلاثي تستطيع أن تأتي به على هذه الأوزان، وفي الحقيقة لا أجد هذا واضحا. فجعلها سماعية يعني خلص ما سمع عن العرب من هذه الأوزان، من كلمات على هذه الأوزان خلص يؤتى عليه، ونقيس كل ما كان من آلات شبيهة به فقط. فضل أخي. نعم. نعم. لا لا لا، ليس هذا، أنا ما كملت كلام. لا لا، ما يقصد هذا أبدا. لا، هو يقصد مفتاح كان يستخدم له صفة وهيئة، الآن له صفة أخرى، فتأتي تطلق على هذه الصفة الجديدة أيضا مفتاح، لأنها تستخدم في عملية الفتح، ولا يقصد أنه والله تسمى مغلاق لأنه في مقابله مفتاح. تفضل. نعم. نعم، وأنا هذا الذي ماذا فتحت النقاش؟ صناعي لا، هي صح، يسمع منها ماذا؟ أنه يقاس على كل في بادل، يعني الآن مغلق، لا يجوز أن أقول الآن مغلق. ليش؟ لماذا؟ أقول لا، ما هذا صعب، لا تحكم بهذه الطريقة صعب دكتور، لأنه ستواجه إشكاليات كثيرة بهذا المعنى. طيب، فعل ليس هناك شيء يقابله وله آلة، أنت الآن قصته قياس على مفتاح مقابل مغلاق. طب الآن أكل، إيش مقابلها؟ لماذا فيش هنا يعني هذا الفعل أكل لا يؤخذ، لا يستخدم له آلة، يعني مش ممكن تستخدم فيه آلة الأكل، يعني لا بد تأكل بإيدك يعني مباشرة. لا بس ملعقة ملعقة، لا إذا ستجد نفسك في دوامة باختصار من الإشكاليات والأطروحات التي لا تعرف جوابها. نعم، لا الآن هذا الهاتف ممكن تقول إنها سماعا. الآن حتى المجمع اللغة العربية أتى بأوزان جديدة، مثلا غسالة أثبتوها لغة عربية فصحى، يقولون أتوا بأوزان جديدة. فحقيقة اسم الآلة ستجد فيه إشكاليات، فقط هذا من باب تتميم الفائدة، ونكمل بعد الساعة الثانية إن شاء الله. صلى الله عليه محمد. طيب، بسم الله أيها الأحبة، نعلق على الأبيات أيها الأحبة من بيت، من البيت الثالث والأربعين، من البيت الثالث والأربعين كفاعل. الآن البيت أيها الأحبة من البيت الثالث والأربعين للبيت السادس والأربعين، أنا في الحقيقة شرحته سابقا عندما تكلمت عن صياغة اسم الفاعل وعن صياغة اسم المفعول، وعن صياغة الصفة المشبهة، وبينت لكم أن الناظم فرق فذكر صياغة اسم المفعول واسم الفاعل من فوق الثلاثي فيما سبق كذا اسم مفعول وفاعل كسر، ثم سيؤخر الكلام عن اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي. هنا جاء إلى الكلام عن اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي، فحاولوا أن تستحضروا ما ذكرناه سابقا. أنا الآن سأعلق على الأبيات لأني شرحته بالتفصيل وكررته مرارا. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 43 معنا أيها الأحبة: كفاعل جئ باسم كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم. من يشرح هذا البيت؟ كفاعل جئ باسم فاعل كما يجاء من علم أو من عزم. استنى شوي. لا هو يعني هو لماذا أورد علم؟ دائما قلت لكم المنظومات عندما يريد مثالا يريد أن ينبه على شرط، ولا يريد مثالا اعتباطيا هكذا، هو يريد أن يقول لك شيئا. ما الذي أراد أن يقوله الناظم؟ لا مش قضية صحيح سالم. أيوة هو ماذا يقول؟ نحن قاعدة ذكرتها لكن الظاهر نسيان. لا في تقييد أكثر. أيوة بلش الشيخ يحوم. نحن قلنا أيها الأحبة متى يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي؟ الكلام الآن عن اسم الفاعل الثلاثي ليس عما فوق الثلاثي، هذا مضى. اسم الفاعل مما يؤخذ قلنا أيها الأحبة من الثلاثي إذا كان على فعل المتعدي واللازم وفعل المتعدي، هذه قاعدة ذكرناها لكن الظاهر بلشت تمحى تماما عندكم. وذكرنا أن فعل اللازم وفعل وهو دائما لازم هل يؤخذ منه اسم فاعل؟ ولا إيش يؤخذ منه؟ صفة مشبهة. لذلك عندما قال لك من علم، علم مثال على فعل المتعدي، وعزم مثال على فعله، فهذا الذي أراد أن يقوله. يقول لك كفاعل جئ باسم فاعل، يعني اسم الفاعل جئ به على وزن فاعل. كفاعل جئ باسم فاعل، يعني جئ باسم الفاعل على صيغة فاعل. متى؟ قال كفاعل جئ باسم فاعل، قال كما يجاء من علم أو من عزم. فمثل بعلمة لأنها فعل ثلاثي، عفوا فعل المتعدي، وجاء بعزمة لأنها من فعلة. ونحن ذكرنا متى يؤتى بصيغة فاعل ومما يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي. قلنا يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل إذا كان فعلة متعديا أو لازما أو من فعل المتعدي. فمثل على فعل المتعدي بعلم، علم محمد المسألة، نعم يقال عالم، وعزم على وزن فعل، وفعل سواء كانت متعدية أو لازمة يؤخذ منها اسم الفاعل. لذلك يعني أريدك تفهم لماذا مثل بهذين المثالين للإشارة إلى فعل المتعدي وفعل بإطلاقه. ثم قال وماضن بضم عين استقر. الآن سيتكلم عن إيش؟ عن فعل. طب فعل إيش وضعها؟ طيب وفعل اللازم إيش وضعها؟ ذكرها في البيت 44-45، فتكلم في البيت 44 عن فعولة. قال وماضن بضم عين استقر، يعني باختصار إذا كان على فعولة كضخم نوض ريف إلا ما ندر. تصغه على ماذا؟ لا تصغه على فاعل، تصغه على فعل كما ذكرنا وعلى فعيل. ضخم من ضخمة، ضخمة ضخم، وجملة جميل. ولكن الناظم لم ينص على أنه في هذه الحالة هي ليست اسم فاعل، هي ماذا؟ صفة مشبهة. كأنه يعني من باب التسهيل أو الاختصار سمى الكل اسم فاعل، لكن في الحقيقة هناك فرق. هي عندما تصاغ على هذه الأوزان هي ليست أسماء فاعل، هي الآن أصبحت صفات مشبهة. فافهموا إذن هذا الأمر. قال وماضن بضم عين استقر، يعني إن كان مضموم العين فعلة فكيف نصاغ منه اسم الفاعل وهو في الحقيقة كما قلت ليس اسم فاعل وإنما صفة مشبهة على وزن، كما قلنا فعلة الصفة المشبهة على وزن فعل أو فعيل. وهو لم ينص على الأوزان وذكر الأمثلة كالقضخم نو ظريف إلا ما ندر، يعني أحيانا فعلة يصاغ الصفة المشبهة منها على غير هذين الوزنين نادرا، ويذهب هذا إلى الكتب المطولة ما هي الأوزان النادرة. الآن سينتقل إلى فعل اللازم، هذا الذي بقي علينا صح؟ تكلمنا عن فعل اللازم والمتعدي وعن فعل المتعدي، تكلمنا عن فعله، بقي علينا الكلام عن ماذا؟ عن فعل اللازم. فعل اللازم كذلك هل له اسم فاعل ولا صفات مشبهة؟ فعل اللازم كذلك صفات مشبهة في الأغلب، لأنه يدل على لون أو عيب كما ذكرنا، هذه الأوزان له والألوان والعيوب لازمة. قال وإن بكسر لازما جاء كالفعل والأفعل الفعلان واحفظ ما نقل رحمك الله. إيش معنى هذا البيت؟ قال وإن بكسر لازما جاء يعني إن جاء أيها الأحبة فعل المكسور لازما فإن الصفة المشبهة من على ماذا؟ على فعل، هذا هو الوزن الأول، وعلى أفعل، وعلى ماذا؟ فعلان، هذه الأوزان الثلاث كما قلنا أيها الأحبة. فعل عرج فهو أعرج، عرج فهو ماذا؟ أعرج. فرح فهو فرح. مثلا إيش بقي عندنا؟ عطش فهو عطشان. فهو يقول لك في هذا البيت وإن بكسر لازما جاء، فإذا جاء إذن فعل مكسورا ولكنه كان مكسورا ولازما، إذا كان مكسورا متعدي لا فاعل على الأصل، أما إذا كان مكسورا لازما وإن بكسر لازما جاء يعني إن جاء بكسر وهو لازم فإنه حينئذ يصاغ إما على فاعل قال كالفعل والأفعل والفعلان، هذه الأوزان الثلاث. ثم قال بعدها ماذا؟ واحفظ ما نقل. ما معنى هذا؟ يعني ما جاء من فاعل لازم على غير هذه الأوزان الثلاث فاحفظه وأعيده إلى السماء، يعني فقط تقف فيه على ما نقل. يعني يمكن تأتي فاعل لازم ليست على هذه الأوزان الثلاث، على أوزان أخرى ولكنها سماعية، تقف فيها وتحفظها ولا تقس عليها. لذلك قال واحفظ فقط، احفظ ما نقل. ثم انتهى الآن من اسم الفاعل والصفة المشبهة، انتقل لاسم المفعول من الثلاثي. قال بوزن مفعول كذا فعيل، جاء اسم مفعول كذا قتيل. انظروا ماذا قال، بوزن ماذا؟ مفعول كذا فعيل، يعني اسم المفعول من الثلاثي له وزنان، مفعول وفعيل، لكن المفعول قياسي وفعيل سماعي. هو لم يبين هذا، هو لم يبين هذا، نحن بيناه. إذن بوزن مفعول كذا فعيل، جسم مفعول كذا قتيل، يعني مثل بكلمة قتيل، مثل بكلمة قتيل. قتيل صيغة مبالغة نستطيع أن نقول، وأصلها إيش؟ مقتول. قتيل أصلها ماذا؟ مقتول، ولكنها سماعا سمعت على قتيل، وهو يدل على المبالغة كما ذكرنا قبل قليل في صيغ المبالغة. ثم ختم البيت أو هذا الباب بصيغة المبالغة فقال لكثرة فعال أو فعول، فعل أو مفعال أو فعيل، هذه أوزان صيغة المبالغة التي طلبنا حفظها. بعد ذلك أيها الأحبة سننتقل إلى باب جديد. فعليا هذا لب المنظومة انتهى عند هذا الباب، المصدر وما يشتق من هذا لب المنظومة، لأن علم الصرف أيها الأحبة هو يدرس ماذا؟ من يتذكر بعد هذه الرحلة؟ يدرس الأحوال التي تتعرض لبنية الكلمة، لعدد الحروف أو ترتيبها أو نوعها أو حركاتها وسكناتها، ويدرس تحويل الكلمة إلى الأحوال المختلفة. هذان هما المقصدان اللذان نريدهما من هذا العلم، ندرس هاتين الجهتين. فذكر باب المصدر وما يشتق منه، وهكذا تعلمنا المشتقات جميعها. نحن ذكرنا المصدر كم مشتق عندنا يجب أن ندرسه، عندنا 12 مشتقا درسناها جميعا، درسنا المصدر الميمي، ودرسنا اسم الزمان، درسنا اسم المكان، درسنا اسم المفعول، درسنا اسم الفاعل، درسنا الماضي، درسنا المضارع، درسنا الأمر، درسنا النهي، درسنا الصفة المشبهة، ودرسنا صيغة المبالغة، ودرسنا اسم الآلة، هذه 12 تعلمنا كيف تصاغ جميعها. إذا أحكمت هذا فإنه يكون جيد، إذا خرجت من هذه الدورة بإحكام عملية الاشتقاق وفهم فهما دقيقا في الصحيح والمعتل وتفرق ما بين الثلاثي وما فوق الثلاثي والممارسة، هذا في الحقيقة شيء مهم جدا جدا لطالب العلم. انتقل الآن، بقي من هذه المنظومة ثلاثة فصول، فصل في تصريف الصحيح، فصل في فوائد، وباب ختم به باب المعتلات والمضاعف والمهموس. فصل الفوائد الحقيقة ربما بقي من شرحه 6 أبيات، والباقي مشروح في الدورات أو في الدروس السابقة، نعلق عليه سريعا. فقط تصريف الصحيح نقف عنده شيئا، وليس بالباب الصعب وإنما فيه ممارسة للطالب. فقط أختم بهذه، انظروا هذه التنبيهات المهمة. نبدأ نعم الآن سأقف عندها، أبشر الآن سأبدأ بها. نعم، تنبيهات مهمة. لاحظنا مما سبق أن هناك صيغ مشتركة بين عدة أبواب، هذه فقط مراجعة سريعة. أولا لاحظوا الصيغ المشتركة حتى لا تختلط على الطالب. الفعل فوق الثلاثي ما عدا الثلاثي عند صياغة اسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم الفاعل والصفة المشبهة فإن الطريقة واحدة، أليس كذلك؟ مما فوق الثلاثي عند صياغة اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، مصدر الميمي، الطريقة واحدة، ما هي؟ الماضي نحول إلى مضارع، المضارع نحول من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، ثم نضم الحرف، نقلب الحرف الأول إلى ميم. لكن الصفة المشبهة واسم الفاعل تختلف عن اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي في ماذا؟ أنه في اسم المفعول والصفة المشبهة بعد أن تقوم بهذه العملية، عملية الصياغة، تكسر ما قبل الآخر. وأما البواقي، اسم المفعول، المصدر الميمي، اسم الزمان واسم المكان، فإن ما قبل الآخر يبقى مفتوحا، لأن المضارع عند صياغته مبنيا للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر. في اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي فقط نغير الميم في البداية، لا نحتاج إلى أي تغيير بعد ذلك. في اسم الفاعل والصفة المشبهة بعد تغيير الميم نحتاج إلى عمل آخر، وهو ماذا؟ كسر ما قبل الآخر. وهذا أظن أننا وضحناه كثيرا وتمرسنا عليه. طيب ننتقل للشريحة التي تليها. طيب أنا فقط مراجعة أيها الأحباء، أشعر أن البعض ما زالت الأمور عنده تتأرجح، وهذا يعود إلى عدم ضبط القواعد. خلص، هو من عرف كيف يشتق اسم المفعول من فوق الثلاثي وعرف اسم المصدر الميمي، خلص هذه القاعدة بالنسبة له واضح الأصل، ما تحتاج أن نكرر عملية التحويل. طيب الآن ثانيا من الأوزان المشتركة، وزن فعيل، أين مر معنا وزن فعيل في كم باب؟ ورد معنا صيغة مبالغة لاسم الفاعل، وورد كذلك صفة مشبهة لإيش؟ لفعلة، صفة مشبهة لفعلة، وورد كذلك لاسم المفعول سماعا. إذا أردت أن تقول صيغة مبالغة لاسم المفعول أو تقول اسم مفعول سماعي ما عندي مشكلة. إذن هذا الوزن تكرر معنا في أكثر من جهة، وهذا مهم عند تفسير الجملة العربية، تحدد هذا الوزن يسمى مشتركا، يعني تحتاج إلى قرينة حتى تفهم ما الذي أريد به. طيب مفعال مرت معنا في أكثر من باب، صيغة مبالغة لاسم الفاعل والاسم المفعول مقدام ومنصار، واستخدمت أيضا اسم آلة. فقط هذا الذي أردت أن أختم به هذا الباب. طيب ننتقل أيها الأحبة إلى فصل في تصريف الصحيح. ما معنى تصريف الصحيح؟ هم يقصدون بهذا الباب كيف نسند الأفعال إلى الضمائر، يعطيك مهارة إسناد الأفعال إلى الضمائر، يرحمك الله، يعطيك مهارة ماذا؟ كيف نسند الأفعال إلى الضمائر. وفي الحقيقة أظن باب سهل على الجميع، لكن فقط يحتاج إلى نوع من الممارسة، يعني لا يحتاج، يعني ما في علم كبير، وإنما فقط هي ممارسة. في الحقيقة الأصل أنه هذا الباب لو قال فصل في تصريف الفعل حتى يدخل الصحيح والمعتل أفضل، لكن الناظم اختصارا على الطالب المبتدئ تكلم عن الفعل الصحيح كيف نصله بالضمائر، ولم يتكلم عن الفعل المعتل ماذا يحدث عليه عندما يتصل بالضمائر. وأنا سأحاول في الحقيقة حتى أوفي الدورة أن أعطيكم حتى الفعل المعتل عندما نصله بالضمائر ماذا يحدث فيه، لأن الفعل الصحيح ما في شيء عندما تصله بالضمائر. شيخ خالد، الآن قاعدة ننطلق بها في تصريف الفعل الصحيح. ما معنى التصريف؟ كما قلت لكم هو يريد أن يتكلم، لأنه أيها الأحبة إحنا قلنا علم الصرف الجانب الثاني من كيف نحول الصيغة إلى صيغ مختلفة، فالآن تحويل المصدر إلى المشتقات هذا نوع من أنواع التحويل إلى صيغ مختلفة، أليس كذلك؟ كذلك عندما نصل الفعل الصحيح بالضمائر هذا نوع من أنواع التصريف والتغيير، عليك أن تتقنه، وكذلك فيه تغيير يطرأ على الكلمة فعلى الطالب أن يحسنه. ننطلق من قاعدة أيها الأحبة، القاعدة الأولى يقولون الكلام الآن عندما نصل الفعل الصحيح بالضمائر، يقولون الفعل الماضي المبني للمعلوم أو المجهول، الفعل المضارع المبني للمعلوم أو المجهول، فعل الأمر أو النهي المبني للمجهول فقط له 14 وجها مع الضمائر. له كم وجه؟ له 14 وجها مع الضمائر. إيش هذه الأوجه؟ سهلة بإذن الله. نبدأ بالماضي. الآن الماضي نتكلم عنه مبني للمعلوم ومبني للمجهول، ننظر الآن الماضي أيها الأحبة إذا كان مبنيا للمعلوم، نبدأ في حالة المبني للمعلوم، إما سيسند إلى ضمير غيبة أو سيسند إلى ضمير خطاب أو سيسند إلى ضمير تكلم. الآن هل هناك ضمائر غير الغيبة والخطاب والتكلم؟ هل هناك ضمائر أخرى؟ هي الضمائر أيها الأحبة اثنان متكلم وثلاثة خطاب عفوا وخمسة خطاب وخمسة غائب، هي الضمائر 12 صحيح؟ الآن هو يعلمك الفعل الصحيح الماضي عندما نصله بالضمائر، ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب وضمائر التكلم، كم وجه عندنا؟ يقول عندك 14 وجها، ايش هي؟ اطبق انت الآن، نأتي بفعل واحد نطبق عليه، ضرب، ضرب اسنده لضمائر الغيبة، ايش تقول؟ الآن سنسنده إلى ضمائر الغيبة، نبدأ كم ضمائر الغيبة؟ هي في الحقيقة خمسة، هي في الحقيقة خمسة، هذا في الواقع، أنتم ترون ستة أمثلة صحيح، لكن في الحقيقة الآن ستكتشفون أنها خمسة، أسند ضربة إلى الغائب، نبدأ غائب مفرد مذكر، إيش تقول له؟ ضربة، أين الضمير؟ مستتر، تقديره هو، طيب، غائب مذكر مثنى، ضربة، غائب مذكر جماعة، إيش تقول؟ ضرب، سهل، طيب، نذهب إلى المؤنثة، مؤنثة واحدة، إيش تقول لها؟ ضربت، وين الضمير؟ التاء، أيوة بديها، وين الضمير؟ الضمير مستتر، تقديره هي، والتاء إيش هذه أيها الأحبة؟ هي تاء التأنيث الساكنة، هذا ليس الضمير، انتبهوا، طيب، إذا كانت عندنا يعني للمؤنث المثنى، إيش تقول لفتاتين؟ غائبتين، أيوة، غيبة لمؤنث مثنى، إيش تقول؟ ضربتا، هل اختلف المؤنث عن المذكر في ضمير الغيبة؟ في الحقيقة لم يختلف، وإنما هذه التاء تاء التأنيث، هي ألف الاثنين، هذه التاء يعني ليس الضمير للمثنى المؤنث هو تاء، هو الألف نفسه، لكن هذه التاء تاء إيش؟ هي تاء التأنيث اللي كانت في المفرد فقط، فالضمير في الحقيقة لم يختلف، لذلك أنا قلت لكم ضمائر الغيبة خمسة فقط ليست ستة، الأمثلة الأمام قد توهم أنها ستة لكن في الحقيقة خمسة، لأنه هي بس خلينا أخلص بعد ذلك أرجع عندها. طيب إذا كانوا جماعة إناث غائبات إيش نقول؟ ضربنا. طب الآن عد الضمائر، إيش الضمائر اللي وجدناها للغائب أو الغائبة؟ عندنا أيها الأحبة ضمير مستتر ضرب هو، وإذا كان مذكر إيش هو؟ ضرب أ، عندنا الألف أليس كذلك؟ وإذا كان جماعة ذكور الواو، إذا كانت غائبة مؤنثة هي المستترة، وإذا كانت عندنا اثنتان الألف، الألف طبعا هي الألف الأولى فما زلنا على أربعة، وعندنا لجماعة الإناث الغائبات النون، إذن في الحقيقة هي ضمير مستتر هو وألف، وهذه للمذكر والمؤنث، وعندنا واو الجماعة للذكور، وعندنا نون النسوة للإناث، لاحظوا أيها الأحبة، وعندنا طبعا للمؤنثة ضمير مستتر هي، فعندك ضمير مستتر هو وضمير مستتر هي، وعندنا للمثنى دائما ذكورا أو إناثا ألف الاثنين، وعندنا لجماعة الذكور الواو، وعندنا لجماعة الإناث إيش نون النسوة. طيب واحد ضمير مستتر هي، هاي ضعوها جنبها أحسن، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولا تظن أن التاء التي في الأنثى إذا كانت مثنى هي شيء جديد، هي تاء التاني. طيب هذا سهل ولا في إشكال؟ أظن هذا أمر سهل يعني أحب متعارف، لكن فقط على عملية الترتيب هي التي تضيع الطالب. طيب إذا أسندنا الفعل الصحيح الماضي المبني للمعلوم إلى المخاطب إيش نقول؟ نبدأ بالذكر الواحد ضربت، إذا كان اثنين ضربتما، إذا كانوا جماعة الذكور ضربتم، إذا كانت واحدة مؤنثة ضربتي، إذا كانت اثنتين ضربتما، إذا كانوا جماعة ضربتن. طيب المتكلم إيش رأيكم؟ متكلم إما أقول ضربت وإما نقول ضربنا، إذن عدها هذه كم؟ الغائب ثلاثة أعطى والغائبة ثلاثة، طبعا بغض النظر كون الضمير متفق ولا لا، المخاطب كم أعطى؟ ثلاثة، إذا كانت مخاطبة كم؟ ثلاثة، إذن كم المجموع إلى الآن؟ 12، والمتكلم كم؟ اثنين، ضربت وضربنا، إذن هذه 14 وجها، الغائب ضرب وضرب وضربوا، الغائبة ضربت وضربتا وضربنا، المخاطب ضربت وضربتما وضربتم، المخاطبة ضربتي وضربتما وضربتن، المتكلم ضربت وضربنا. هذا فقط هي عملية ممارسة للطالب فقط على صياغة الضمائر وإسنادها. طيب إذا كان مبني للمجهول إيش سيتغير؟ فقط الحركة، يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. فللغائب إيش تقول؟ ضريبة. للاثنين ضريبة، للجماعة ضريبوا. طيب للأنثى ضريبت، للاثنتين ضريبتا، للجماعة ضربنا، للمخاطب ضربتا، للاثنين ضربتما، للجماعة ضربتم. إذا كانت مخاطبة ضربتي ضربتما ضربتنا، المتكلم ضربت وضربنا. هذه كم وجه؟ 14 وجه. أي فعل صحيح، صحيح الآخر نقصد الكلام، هو في الحقيقة هذا الذي يهمهم الآن، صحيح الآخر عندما يتصل بالضمائر سيكون بهذه الصورة. جرب أكل وشرب واستيقظ وافعل ما تشاء، تجدها لا تخرج عن هذه الأوجه. طيب نأتي أيها الأحبة للمضارع. المضارع المبني للمعلوم والمبني للمجهول نفس الطريقة. عاد ما ينزل الآن. المبني للمعلوم نبدأ بالغائب بنفس الطريق، نأتي بالمضارع ضرب. إيش مضارعها؟ يضرب. نبدأ بالغائب. إيش المضارع الغائب للواحد المذكر؟ يضرب. إذا كان اثنين يضربا، إذا كان جماعة طبعا يضرباني، لأنه ما في أداة جزم حتى نقول يضربا، يضرباني. ويضرباني من الأفعال الخمسة، ويضربون من الأفعال الخمسة. طيب إذا كانت غائبة تقول تضرب، صحيح؟ طيب تضرب هي يعني في ضمير. إذا كانت اثنتين تضرباني، وإذا كانوا جماعة يضربنا. لاحظ يضرباني للغائب المذكر، وتضرباني لمن؟ للغائبتين المؤنثتين، وهذه التاء حتى تدل على المذكر والتأنيث. طيب نذهب إلى المخاطب. مخاطب واحد مذكر إيش تقول له؟ تضرب. إذا كان اثنين تضربان. لاحظوا اختلفت يضربان تضربان، في الغائب قلنا يضربان وفي المخاطب قلنا تضربان. يعني هذه المهارات، يعني طالب يقول لمخاطبين أنتما يضربان، وهذا اللي بده يعلمك إياه، هذا خطأ. اثنين أمامك لا تقول لهما يضربان، تقول تضربان. هو يريد يعلمك هذه المهارات السهلة التي للأسف بعض الطلاب يقفز عنها، يريد يدخل في العميق وهو لم يتقن بعد هذه المهارات. هذه مهمة، تعرف متى تستخدم التاء متى تستخدم الياء، لذلك أوردها في هذا الباب. طيب إذا مخاطب تضرب، إذا كان اثنين تضربان، إذا كانوا جماعة تضربون. طيب نذهب إلى الأنثى. المخاطبة إذا كانت واحدة تضربين، إذا كانت اثنتين تضربان. لاحظوا اشتركت مع المذكر في هذه الحالة. طيب وإذا كنا جماعة نسوة أنتن تضربنا، ممتاز. متكلم أضرب ونضرب. نذهب إلى المبني للمجهول. إذا كان غائب الآن المبني للمجهول من المضارع كيف يصاغ يا مشايخ؟ يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، ممتاز. غائب يضرب، إذا كان اثنين يضربان، جماعة يضربون. طيب غائبة تضرب، تضربان أو يضربنا بالياء، يضربنا. طيب المخاطب لاحظوا يا أحبة مهمة هذه الأخيرة، الغائبة في الأخير يضربنا، ليست بالتاء بالنون بالياء، وفي الأخير نون النسوة. طيب المخاطب إيش تقول المخاطب المبني للمجهول؟ أنا هذه لماذا ركزت عليها نون النسوة؟ لأنه كثير من الناس ربما يلفظها بالتاء تضربنا، فركز إنه في الغائب، في الغائبة إذا كانت جماعة إناث تقول يضربنا وليس النسوة تضربنا، لا تضربنا تصبح خطاب. طيب إذا مبني للمجهول مخاطب تضرب، تضرباني، تضربون. مخاطبة تضربين، تضرباني، وإيش نساء إيش نقول لهم؟ تضربنا. طيب إذا كان متكلم أضربوا، الآن كم مبني للمجهول؟ أضربوا وإيش؟ نضرب. هذه كم وجه؟ لاحظوا المبني للمعلوم 14، المبني للمجهول 14 في الماضي وفي المضارع. طيب نذهب إلى الأمر، بقي علينا الأمر. طبعا الأمر لما نقول أمر عند الصرفي إيش يشمل؟ أيوة يشمل، لا مش يشمل النهي، يشمل المضارع المتصل بلام الطلب وصيغة افعل، ممتاز. نأتي الآن لاحظوا إيش سيختلف الأمر عندنا. أنا قلت لاحظوا في القاعدة السابقة إيش قلنا أيها الأحبة؟ قلت الأمر والنهي المبني للمجهول له 14 وجها كالمضارع والماضي المبني للمعلومة والمجهول، لكن الأمر والنهي المبني للمعلوم كم وجه له؟ 12. هكذا عدها الناظم. الأمر والنهي المبني للمعلوم له 12 وجها فقط، وأما الباقي كله له 14. لماذا؟ الآن انظر، الآن نذهب إلى الأمر المبني للمعلوم. إذا كان غائب إيش تقول للغائب؟ ماذا نأمر الغائب يا شيخ؟ هل تقول لغائب اضرب؟ لا، ذكرنا المهارات في الدرس الماضي. الغائب نقول له ماذا؟ المضارع بلام الطلب، هذا الذي نستخدمه له، فنقول له ليضرب. إذا كان اثنين ليضربا، إذا كانوا جماعة ليضربوا، لاحظ حذف النون في ليضربا وليضربوا لأنها مجزومة. طيب غائبة، في فتاة غائبة كيف تأمرها؟ لتضرب. طيب إذا كانتا اثنتين لتضربا، إذا كانوا جماعة إناث غائبات ليضربنا، هذه أشياء مهمة. طيب المخاطب يا شيخ انظر، المخاطب الآن إيش صيغة الأمر التي تستخدمها؟ افعل، لا تستخدم لتفعل، قليل استخدام لتفعل يجوز لكنه قليل، والأشهر استخدام قلنا إيش؟ افعل مباشرة، فتقول له اضرب واضربا واضربوا. اضربا يا شيخ هاشم مبنية على إيش؟ اضربا، خلينا شوي أختي، اضربا مبنية على ماذا؟ ايش خايف؟ مبني على حذف النون، لان المضارع منها لو كان مجزوما لبني على حذف النون. نريد هذه المعلومات تصبح متراسخه ايها الاحبه. طيب المخاطبه ايش تقول لها؟ اضربي، صحيح؟ وايش تقول لاثنتين مخاطبتين؟ اضربا، صحيح؟ وايش تقول لجماعه تخاطبهم من الاناث؟ اضربنا، ممتاز. المتكلم الناظم قال ايش؟ لا يوجد. نعم احنا قلنا ايش يقول؟ نعم لا هذيك لا بدنا الناهيه، لكن لو امرت نفسي ايش قلت؟ لافعل ولنفعل، ايش رايكم الان؟ الناظم ما عدها، الناظم قال لا يصح، هذا بس باختصار، لذلك انا قلت لا يوجد اتباعا للناظم، قال لا يوجد. في الحقيقه يوجد نحن كما تعلمنا، لكنه ايش؟ قليل، قليل ايها الاحبه، قليل، لذلك الناظم اعتبر القليل كالمعدوم فقال لا يوجد، لذلك كم سيكون عنده المبني للمعلوم من الامر مع الضمائر لانه لا يوجد عنده متكلم. طيب من ياتي بمثال على امر لمتكلم في القران الكريم؟ يعني هو قليل لكن جاء في القران يدل انه فصيح. لا هذا لا من قسم. ولنحمل خطاياكم، وهم بحاملين من خطاياهم من شيء، ولنحمل، صحيح؟ هذه لام الطلب اتصلت بالفعل المضارع وتتكلم عن نون المتكلمين، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، أظنها عندكم في الحاشية أوردها صاحب الكتاب. طيب إذا هو الناظم قال هنا لا يوجد. طيب المبني للمجهول يوجد، انظروا ماذا قال. المبني للمجهول أمر غائب لمفرد مذكر إيش تقول له؟ ليضرب. الآن ليضرب حولها ليضرب، إذا كان اثنين ليضربا، فقط حول الصيغة إلى مبني المجهول، إذا كانوا جماعة ليضربوا. طيب الغائبة الآن، الغائبة إيش تقول للفتاة الواحدة؟ لتضرب، إذا كانت اثنتين لتضربا، إناث ليضربنا. المخاطب تقول لتضرب، إذا كان اثنين لتضربا، إذا كانوا جماعة لتضربوا. المخاطبة إذا كانت واحدة لتضربي، إذا كانت اثنتين لتضربا، إذا كانت جماعة لتضربنا. الآن لاحظوا الطالب الذي لا يمارس هذه الأمور يخطئ، وأنا أدرك أنه كثير منكم لو أتينا للتطبيق سيخطئ في الحركات والفتحات، مع أن هي القواعد التي ذكرناها ما في شيء، فقط أنت توصل الضمائر تتذكر أنه هذا مجزوم، هذا أفعال خمسة، أنه كيف يصاغ الأمر من هنا، هي كل القواعد التي ذكرناها سابقا أنت الآن تمارسها بنوع ممارسة، لكن لضعف الممارسة عند الطالب ربما يتوهم أنه هذا شيء جديد، وهو كل ما أخذناه ماضيا، لكن لا أريد أن أكرر كل شيء وأعيد توضيحه حتى لا نستهلك وقت الدورة. طيب المتكلم أيها الأحبة، في متكلم في مبني للمجهول؟ لاحظوا الأمر المبني للمجهول هل له متكلم؟ الناظم قال له متكلم، فأقول إيش؟ لأضرب، وأقول في الجماعة لنضرب. طيب لماذا فرق؟ يعني لماذا المبني للمجهول يوجد منه متكلم لأضرب ولنضرب، ولماذا المبني للمعلوم لا يوجد؟ أحسنتم، لأنه هنا في الحقيقة هو يقول لك لا يصح للإنسان أن يأمر نفسه أن يكون النفس هي الفاعل، لكن عندما أقول لأضرب ولنضرب في الحقيقة نحن الذين نتكلم عن أنفسنا نحن مفعول بنا ولسنا الفاعلين، فلا يوجد هنا أمر للنفس سواء متكلم مفرد أو متكلم جماعة. فهمتم لماذا؟ لأن هي في الحقيقة لأضرب ولنضرب نحن لسنا فاعلين، وإنما نحن مفعول بنا أصبحنا ماذا؟ نائب فاعل، فلهذا فرق الناظم بينهما. طيب كذلك النهي الناظم يقول ما في مش موجود، الناظم هي قال لك متكلم لا يوجد عنده، لكن نحن ايش قلنا؟ الصحيح انه يوجد لكن على قلة، والآية صريحة ولنحمل خطاياكم. طيب نأتي للنهي، النهي نفس الأمر أيها الأحبة، المبني للمعلوم 12، المبني للمجهول 14، انظروا ماذا قال. قال في المبني للمعلوم للغائب لا يضرب، للاثنين لا يضرب للجماعة، لا يضرب الغائبة، لا تضرب إذا كانوا اثنتين، لا تضرب جماعة، لا يضربنا. طيب المخاطب لا تضرب، هذه التاء كاتبة ولا عفوا هذه التاء افتحوها، لا تضرب ليست مكتوبة مضمومة فوق، هذا خطأ، متاء مفتوحة. طيب لا تضرب ولا تضرب ولا تضرب، المخاطبة لا تضربي. طب لاحظ الفرق بين الغائبة والمخاطبة، الغائبة لا تضرب ما فيها، المخاطبة فيها يا لا تضربي. فأنا عندما أخاطب فتاة أقول لها لا تضربي، إذا كانت غائبة ما أقول لها لا تضربي، أنا مش بخاطب، هي غائبة بقول لها لا تضرب هند أختها مثلا. طيب إذا المخاطبة لا تضربي، الاثنتين لا تضرب، وللجماعة الإناث لا، أنا بخاطب جماعة إناث إيش بقول لهم؟ لا تضربنا، هذه واضحة. طيب المتكلم قال لا يوجد، لا ينهى الإنسان نفسه على طريقته، ونحن قلنا في الدرس الماضي يصح على قلة أن أقول لا أعرفنك ولا ألومنك ولا أجدنك، هذه للمتكلم لكنها قليلة، الناظم اعتبرها كأنها معدومة فقال المتكلم لا يوجد، أراحنا من هذه القضية. طيب المبني للمجهول لا، مثل الأمر يوجد، فقال للغائب لا يضرب، وللاثنين لا يضرب، وللجماعة لا يضرب، وللغائبة لا تضربي، وللغائبتين لا تضرب، وللجماعة الإناث لا يضربنا. وأما المخاطب فقال لا تضرب ولا تضرب ولا تضرب، وللمخاطبة قال لا تضربي ولا تضرب ولا تضربنا، وأما المتكلم لا أضرب ولا مضرب. صعبة أيها الأحبة هذه الأمثلة، هي أظنها سهلة وشيء عملي في حياتنا، ولا بد أن الطالب يحسنها، يعني هذه مهارات، ولكن عليك أن تحسن الحركات وتحسن متى تستخدم التاء ومتى تستخدم الياء، هنا ممكن الطالب يضيع، تعرف متى تستخدم، ومن مارس أظن هذه الأمور عنده سهلة. هذه الأحبة الأبيات التي بدأ بها الناظم، نعلق عليها سريعا. إيش قال الناظم في بداية فصل؟ قال الناظم فصل في تصريف الصحيح، يعني تصريف الفعل الصحيح، قال وماضٍ ومضارع تصرف لأوجه، يقول لك الماضي والمضارع تصرف لأوجه، يقصد مع الضمائر، هو يقصد بتصرفها الآن، تصرفها مع ماذا؟ مع الضمائر. إذن وماضٍ ومضارع تصرف لأوجه كالأمر والنهي عرف، كذلك يعني الأمر والنهي، فاعرف هذه التصرفات. ثلاثة لغائب وغائبة، لاحظ أكيد لم تلاحظ أني ذهبت، ثلاثة لغائب وغائبة، انظر الغائب كم واحد عنده؟ ثلاث أمثلة، والغائبة ثلاث، كذا مخاطب وكالمخاطبة، المخاطب ثلاث بثلاث، ممتاز. إذن هذه 12، ومتكلم له اثنان، هذه كم صارت؟ 14، ومتكلم له اثنان هما، يعني هما أي هذان الاثنان اللذان للمتكلم، انظروا ماذا قال، في غير أمر ثم نهي علما، يعني هذان الاثنان للمتكلم لا يوجدان في الأمر والنهي المبني للمعلوم، قال علما، علما إيش معناها؟ المبني للمعلوم، هذه ليست تتميما للبيت، لا هذه أراد بها شيء. فيقول ومتكلم له اثنان هما في غير أمر ثم نهي علما، فالأمر والنهي المبني للمعلوم لا يوجد له هذان الاثنان، المتكلم الواحد ومتكلم الجماعة، أما الماضي والمضارع المبني للمعلوم والمجهول، والأمر والنهي المبني للمجهول فقط، فيوجد له 14 وجها. طيب كم بقي الأذان المغرب؟ الشيخ أنت مدمر للمعنويات. طيب دعوني فقط، يعني خلص لن أكمل في المنظومة، فقط نعطي تصريف الماضي الفعل المعتل. الفعل المعتل هناك بعض المهارات أحب للإخوة أن يتقنوها في هذه الدورة سريعا إن شاء الله، فقط أمر عليها. وكم بقي الأذان المغرب بالضبط؟ ليش 10 دقائق فقط؟ لا خلاص، لا إذا لا لن نستطيع إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.